الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وصلنا إلى كلام المؤلف حفظه الله نقلا عن الأصفهاني صاحب المفردات أنه قال: أنواع المتشابه من جهة محله وسببه. ألف متشابه من جهة اللفظ فقط، وهو نوعان: النوع الأول يرجع إلى الألفاظ المفردة ومثل له، النوع الثاني يرجع إلى جملة الكلام المركب وبين أسبابه الثلاثة. ثم قال: باء متشابه من جهة المعنى فقط كالكيفية، يعني اللفظ لا تشابه فيه والتركيب لا تشابه فيه، وإنما التشابه جاء من جهة المعنى. كيف؟ لا يوجد اشتراك ولا تواطؤ ولا تقديم ولا تأخير ولا بسط للكلام ولا اختصار ولا شيء من هذا القبيل من الأمور التي اعترف النوع الأول حينما يكون التشابه من جهة الألفاظ والتركيب. متشابه من جهة المعنى فقط، كما أننا نقول مثلا: رب العالمين يصف نفسه فيقول: بل يداه مبسوطتان، الرحمن على العرش استوى. هذا الأمر نحن نعرف معانيه اللغة العربية، من ناحية اللغة العربية الألفاظ معروفة، الرحمن هذا الاسم معروف معناه في لغة العرب، على معروف معناه كحرف من حروف المعاني، معروف معناه عند أهل العربية وهو يفيد الفوقية. على العرش، العرش معروف وهو الكرسي الذي يجلس عليه الملك ويستوي عليه، استوى معروف بمعنى ارتفع أو صعد أو على عليه، الرحمن على العرش استوى، من ناحية الألفاظ معروف، التركيب لا شيء فيه، ولكن يعتريه التشابه من جهة الكيفية. وهذا ما جعل الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه حينما سئل قال: الاستواء معلوم، ألفاظه معلومة، تركيبه معلوم، معناه عند أهل العربية معلوم. ثم الإيمان به واجب، لأن كل ما جاء في القرآن الكريم فيجب الإيمان به. ثم الكيفية علمها عند رب العالمين سبحانه، لأننا لا نعلم كيفية الذات، لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، لأنه ليس محدثا، وإنما كل ما سواه محدث مخلوق، وهو سبحانه الخالق غير مخلوق، فكيف يستوي المخلوقات مع الخلاق العليم سبحانه وتعالى؟ فذاته ليست كذوات المخلوقين، وأسماؤه ليست كأسماء المخلوقين، وصفاته ليست كصفات المخلوقين، وأفعاله ليست كأفعال المخلوقين. لماذا؟ لأن المخلوقين مخلوقون، وهو سبحانه وتعالى خالق غير مخلوق. فإن كانت بعض مخلوقات الله تعالى لا نحيط بكيفيتها، الملائكة نحن لم نرها، وحينما يقول الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، هل أنا أتصور شكل جناح الملك؟ لأني لم أرى، فأنا أقيس بعقلي الغائب على الشاهد، فكيف إن كان الغائب ليس له مثيل في الشاهد، فكيف أستطيع أن أفهم بعقلي هذه الكيفية؟ فكيف يستطيع الإنسان أن يدرك كيفية الخلاق العليم إن كان لا يستطيع أن يدرك كيفيات لبعض المخلوقين المحدثين، وهو اشتركوا في الحدوث؟ كيف؟ ولذلك كانت صفات ربنا تبارك وتعالى ينطبق عليها ما قاله إمام دار الهجرة وأجمع عليه أئمة السلف: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة والعياذ بالله، لا يجوز أن تسأل عن الكيف. فقال: متشابه من جهة المعنى فقط كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة وما ذكر في الجنة والنار، فإن تلك الصفات لا تتصور لنا، إذا كان يحصل فيه الروتين صورة ما لم نحصه أو لم يكن من جنس ما نحصه، يعني إن كانت هذه المخلوقات أو صورة القيامة. ولذلك رب العالمين يقول يوم يأتي تأويل، وهذا الذي تقرأونه في القرآن الكريم أنتم لا تعرفون تأويله، التأويل الذي هو حقيقة الشيء وما يقول إليه لا تعرفونه. حينما تكلم عن الجنة والنار وطعام أهل الجنة والخلود، من منا يستطيع أن يدرك حقيقة الخلود؟ نحن لسنا خالدين، فكيف نفهم حقيقة الخلود وما يترتب عليه؟ ولذلك نقرأ هذه الأشياء التي قال عنها رب العالمين سبحانه وتعالى وأوتوا به متشابها، ويقول فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان، ويقول ويتكلم عن الحور العين، حور مقصورات في الخيام، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام. وهذا بالنسبة لأصحاب اليمين. أما بالنسبة للمحسنين فيتكلم عن قاصرات الطرف، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يذكر هذه الصفات صفات أهل الجنة، فيهما عينان تجريان وتجري من تحتها الأنهار. عن طعام أهل الجنة تتصورون أنه كطعامكم أنتم؟ يعني عندما قال علي بن أبي طالب أثر عنه أنه قال إن أفقر ما تأكلون هو طعام من حشرة، وأفضل وأفقر ما تلبسون ملابس، الملابس التي تلبسونها أفخمها وأفقرها من دودة اللي هو الحرير الطبيعي من دودة، وإذا كان العسل أفقر ما تطعمون من حشرة يعني نحلة. فأنت تتصورون أن عسل الآخرة سيكون من نحلة، أو حرير الآخرة سيكون من دودة؟ هذه أشياء رب العالمين يصنعها. وذلك يقول ابن عباس ليس في جأس الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أسماء فقط، هذا رمان ولكن ليس كرماني الآخرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خبر صلاة الكسوف قال أنه رأى الجنة وهو يصلي صلاة الكسوف، قال أنه هم صلى الله عليه وسلم أن يمد يده ليأخذ عنقودا، فيبين أنه لو أخذ عنقودا لكفى أهل الدنيا إلى قيام الساعة. معنى هذا الكلام هذا ليس قول، ولكن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل هذا، لكننا لا نعرف كيفيته ولا نستطيع أن نكيفه. فقال متشابه من جهة المعنى فقط كالكيفية التي عليها أوصاف يوم القيامة وما ذكر في الجنة والنار. فإذا كانت صفات الجنة والنار وهي مخلوقة لا نستطيع أن نفهم كيفيتها، فكيف نحيط علما بكيفية صفات الخلاق العظيم سبحانه وتعالى؟ فقال فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذا كان يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحس أو لم يكن من جنس ما نحس. ثم جيل متشابه من الجهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وهو خمسة أنواع. النوع الأول من جهة الكمية، من جهة الكمية وليس الكيفية، كالعموم والخصوص. نحن اقتلوا المشركين، المشركين لفظ من ألفاظ العموم، هل هذا هو المقصود؟ أن فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يجي واحد يمسك السيف ويخرج في الشارع يلقى أي إنسان كافرا يقطع رقبته، ينفع الكلام ده؟ هل هذا هو المقصود من الآية؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، ادخل بقى تجد 300 سياحة معدي فجر فيه، ادخل تجد مؤتمر من المؤتمرات في حد جاي من اليهود أو من النصارى أو كذا، فضرب الرقاب اقتلوا المشركين. القرآن بيقول اقتلوا المشركين، لكن هذا عموم مقصود أم عام مراد به الخصوص أم عام مخصوص؟ لابد أن تفهموا هذا الكلام يا أشعر. ما لنا في هذا الكلام؟ نحن سنطبق القرآن، أنت تحكم بغير ما أنزل الله وتكذب على الله وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تدري، هذه الحقيقة افهموا هذا الكلام المغفل المضحوك عليه. لابد أن يعي حقيقة الاستدلال بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح. كما قلنا والمطلقات لفظ عام، وإنما دخله التخطيط بكم نص؟ اربع نصوص مش كده، اربع نصوص. النص الرابع ما لم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يبقى معنى ذلك انه دخلوا التخصيص اربع مرات. فقولوا اقتلوا المشركين، طيب حكم اهل الذمه ايه؟ لا، اولئك يقرون على كفرهم ومع ذلك لا يقتلون ويصبحون ذمه. طب المعاهد، طب المستامن، طب رسل الملوك، كل ذلك سياتي الكلام فيه واحكام الشرع الحنيف في مثل هذه الامور. فقول من جهه الكميه التشابه ياتي كالعموم والخصوص. نعم، اقتلوا المشركين هذا من باب العموم، اين هو المخصص؟ موجود في القران. فاقتلوا المشركين متشابه يرجع فيه الى المحكم الذي يخصص ذلك ويقال متى يقتلون الحربيين فقط، لا يقتل مشرك الا ان كان حربيا. النوع الثاني من جهه الكيفيه كالوجوب والندب، انكحوا ما طاب لكم من النساء، واحد الامر للوجوب، ربنا امرني ان انكح ما طاب لي من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وممكن كمان يتجنن فيقول مثنى وثلاثة ورباع، مثنى اثنين وثلاث خمسة واربعة يبقى تسعة، اتجوز تسعة وتخالف القرآن والاجماع وفهم السلف وكل شيء، مثنى وثلاثة ورباع. طب ما معنى مثنى وثلاثة ورباع؟ لابد ان تعرف، لابد ان تعرف ولماذا جمع مثنى وثلاثة ورباع. طب ما لم يقل مثنى او ثلاث او رباع، بل قال مثنى وثلاثة ورباع، يبقى لابد ان تعرف، والا هتبقى مطالب بانك تجمع اثنين مع ثلاثة مع اربعة وبتتجوز تسعة، مش كده؟ أليس كذلك؟ لكن لما تيجي تعرف معنى كلمة معدول العدد، كل غريب ان بعض المشايخ من المشاهير قرأ هذا الكلام في تقريبا تصحيح او حاجة، قعد يشرح بقى ومعدود العدد، معدود ما حد اسمه معدود العدد، معدول العدد معدول عدل به، واخدين بالكم بدل ما يقول اثنين اثنين قال مثنى مثنى، فقوله مثنى كما قال ان تقوموا مثنى وفرادى يبقى مجموعات مجموعات، هذا المقصود من معدول مش معدول. يبقى هذا يريد اللي يقول يا معدول على عينك كما كانت تقول امهاتنا كده، يا معدول على عينك. فمعدول العدد اثنين مثنى مثنى، يبقى مثنى معناها اثنين اثنين، فطائفه تتجوز اثنينات وطائفه تتجوز ثلاثات وطريقة الجوز أربعات، هذا هو المقصود، مش معنى دي اثنين على ثلاثة على أربعة واجمع وعيش. هذا لا يجوز. القرآن والسنة ليها قواعد، دي قواعد التفسير وقواعد فهم القرآن الكريم. قال من جهة الكيفية كالوجوب والندب، انكحوا الأمر، هل للوجوب ولا للندب؟ يقول النوع الثالث من جهة الزمان كالناسك والمنسوخ، يعني مثلا في قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا الوصية، كتب الوصية فالوصية نائب فاعل، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين معروف بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية حكمها إيه؟ حينما نزل قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فأصبح قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين منسوخة، نسخت بماذا؟ بأيدي المواريث. والمبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق، طب والأقربين ينتقمون فمنهم ورثة، فالورثة منهم نسخة حكم الوصية لهم، وغير لأن الله وصية لوالده، ومن لم يرث عليك أن تكتب له الوصية، واضح؟ فذلك استدل من استدل بالوصية الواجبة المعمول بها في القانون المصري من هذه الآية، تدل بها من هذه الآية أن أقرب المقربين إلى الموتى أحفاد الميت من أبنائه الذين ماتوا في حياته ولم يكتب لهم وصية، فكان يجب عليه أن يكتب لهم الوصية. لأنه قال حقا على المتقين. فأخذ الفقهاء الذين قاموا بصياغة قانون الوصية الواجبة في القانون المصري. ما علينا يعني هذا الأمر أخذ ورد بين الفقهاء، ما علينا. الذي نقوله إن قوله هنا النوع الثالث في جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ مثل الوصية كما ذكرت لكم. النوع الرابع من جهة المكان، التشابه من جهة المكان والأمور التي نزلت والأمور التي نزلت فيها. فإن لم يعرف عاداتهم في الجاهلية وقدر الإسلام يتعذر عليه معرفة تفسير بعض النصوص. لابد من معرفة الواقع والعادات التي كانوا عليها حين نزل القرآن الكريم من أجل أن تفهم حقيقة بعض النصوص. إنما يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعرف. إذا هذه أمور وعادات ما نعرفها، وإنما تعرف ممن عايشوا هؤلاء، كمثل قول الله تبارك وتعالى كذلك وليس البر بأرأس من ظهورها. كانوا إذا اعتمروا أو أحرموا لا يدخلون البيوت من أبوابها، ولكن كانوا يدخلون البيوت من ظهورها. إذا في أشياء كانت موجودة في، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الذي حدث لكي نفهم أن فيه لابد أن نعرف عادات هؤلاء كيف كانوا يفعلون. قال التشابه يأتي من ماذا؟ النوع الرابع من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها. فإن من لم يعرف عاداتهم في الجاهلية وقدر الإسلام يتعذر عليه معرفة تفسير بعض النصوص. النوع الثاني من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسده كشروط الصلاة والنكاح، ما هي معروفة. هناك شروط، يعني قال الله تعالى فأقيموا الصلاة، ما شروط الصلاة وكيفية الصلاة، كل ذلك أقيل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك بالنسبة للحج قال إنما فعلت ذلك لتعلموا مناسككم أو خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم. فكل ذلك ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في النكاح، كذلك في سائر أحكام الشرع. أنت لو قرأت آيات الحج في القرآن الكريم بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تفهم كيف تحج ولم تفهم كيف تعتمر، وإنما كل ذلك أحيل بيانه على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي بعض الجهال في هذا الزمان ويجعل نفسه مجتهدا فيكتب في جريدة الأغرام إن الله تعالى يقول في القرآن الحج أشهر معلومات، والمفسرون قالوا في هذه المسألة أخذ بقول المفسرين. الحمد لله. طيب المفسرون يقولون الأشهر المعلومات شوال وذي القعدة وذي الحجة. طيب معنى ذلك أننا يجوز لنا اجتهاد عصري؟ لا، اجتهاد عصري إن احنا نحج الشوال. يخلي الناس، لماذا نجعل الناس جميعا يحجون في أيام معدودة ويقف الناس بعرفة في يوم واحد؟ لماذا لا نختار في شهر شوال يوم عرفة، ونختار في شهر ذي القعدة يوم عرفة آخر، ونجعل المسلمين يذهبون إلى حجة في هذه الأشهر، يذهب طوف أو فوج ليحج في العشر الأوائل من شوال، وفوج آخر في العشر الثاني من شوال، وهكذا. ولا نجعل الناس تزدحم. أنا كده بطل حلت مشكلة الازدحام في الحج. هذا باطل، هذا مخالف للإجماع. ولكن أصحاب الاجتهاد يريدون يعني أن كالذي بال في بئر زمزم لكي يشتهر أمره. ولكن يشتهر أمره بماذا؟ يشتهر أمره بالفساد، سلمنا الله وإياه. النوع الخامس من جهة الشروط التي لا يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح وغيره. أنواع المتشابه، عرفنا أنواع المتشابه من جهة المحل والسبب. أنواع المتشابه من جهة العلم به. قال المتشابه من جهة العلم به وعدم العلم به ثلاثة أنواع. الأول نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله كوقت الساعة وخروج الدابة وكيفيتها ونحو ذلك. وهذا مأخوذ من قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يبقى نوع لا سبيل للوقوف عليه إلا بحصوله، لا نستطيع أبدا أن نعرف تأويل هذا المتشابه على حقيقته إلا حينما نعاينه. واضح؟ ثم لترونها عين اليقين. قال الثاني ما يمكن معرفته بالرجوع إلى أصوله كالألفاظ الغريبة والأحكام الغريبة، كما قلنا في قول الله تبارك وتعالى وفاكهة وأبا ويزكون، وكذلك إن الإنسان خلق هلوعا، هذه ألفاظ غريبة. وكذلك الأحكام الغلقة التي استغلقت على الناس نظرا لما اعتبرها من تشابه أو إجمال، فحدث الإغلاق على الناس فلم يستطيعوا أن يفهموها، لاشتراك في اللفظ، لتوافق، لتوافق، لتشكك وما شاكل ذلك. واضح؟ إذا أغلق على الإنسان، لماذا أغلق على الإنسان فهم هذا النص؟ لما اعتراه وما اختلفه من أشياء جعلته مجملا. واضح؟ يقول الثالث ضرب متردد بين الأمرين. يبقى عندي نوع لا سبيل لمعرفته إلا للوقوف عليه حينما يقع، ونوع يمكن معرفته بالرجوع إلى الأصول، ونوع متردد بين الأمرين ويجوز أن يختص بمعرفة حقيقة بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونه. واضح يا إخوانا؟ وهو الضرب المشار إليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس يدرك أشياء لا يدركها البعض، كما أدرك من قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح أجل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يجلس عمر بن الخطاب في وسط أهل بدر وهؤلاء الرجال الأكابر، فقال له بعضهم إنه من سن أبنائنا فكيف يجلس مع أهل الشورى وهؤلاء الأكابر، كيف تجلسه في وسطنا وهو من أبنائنا؟ فرد عليهم عمر بن الخطاب ووضعهم في امتحان وقال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بظاهر قولها، بعضهم بالطبع فسرها بظاهر قولها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وهذا تفسير سليم 100%. فقال له ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ قال فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وأنا أقول لذلك. لماذا؟ لأن فيها لفتة غريبة. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أننا ننهي مجالس العلم لماذا؟ بدعاء خاتمة المجالس، فنقول كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا تأويل لقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكأن الله يبين لنا أن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت مجلس علم طويل، منذ أن بعثه الله إلى أن توفى مجلس علم مستمر، كتاب ينزل وسنة مستمرة للسبيل، أقواله أفعاله شمائله عليه الصلاة والسلام أخلاقه تقريراته كل علم. فإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك يا محمد، وأكملت الرسالة، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقل كفارة المجلس. إيه حياتك بكفارة المجلس؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فتقول السيدة عائشة فكان يكسر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الصورة وهي آخر ما نزل، فصورة كاملة، آخر ما نزل صورة كاملة، بعكس آيات نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن هذه آخر صورة كاملة نزلت. فكان بعدها تقول السيدة عائشة يتأول القرآن يكسر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيقول هنا ضرب متردد بين الأمرين ويجوز أن يختص بمعرفة حقيقة بعض الراسخين ويخفى على من، فالراسخون في العلم يعلمون شيئا وغير الراسخين لا يعلمونه، وهذا لا يعيب الآخرين، فإنه فضل الله وهبته يؤتيهما من يشاء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره ومعنى، قاعدة، هذه قاعدة ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره معنا. من سورة الفاتحة من قول بسم الله الرحمن الرحيم لقوله من الجنة والناس لا توجد آية لا يعرف العلماء تفسيرها. قد يقول قائل ولكن بعض الآيات خفية علمها على كثير من العلماء. نقول ولكن على كثير، ولكن بقي القليل الذين عرفوا تفسير هذه الآيات. ولذلك السنة كذلك، ولذلك لا يخفى علم شيء من الشريعة على جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا يخفى علم شيء من الشريعة على جميع الأمة. فالأمة لا تجتمع على الجهل بآية أو حديث، ولكن يوجد ولو واحد في الأمة يعلم ما لم يعلمه غيره. وقد يكون العلم مقسما، فهذا يخفى على فلان من العلماء ولكن لا يخفى على علان، وهذا الذي يخفى على علان لا يخفى على فلان الأول. ولذلك كان يقول بعض مشايخنا يسألونك عن العلم كله، قلت العالم كله مواهب مقسمة، لم يأخذ عالم كل العلوم. بعض الشباب عنده غلو في بعض المشايخ، يظن يعلم كل شيء، يظن العالم يعلم كل شيء في الشريعة ولا يجهل شيئا على الإطلاق في الشريعة. وهذا الكلام وجدناه قديما ليس في شباب عصرنا فقط، ولكن وجدنا الغلو في الإمام أبي حنيفة، والغلو في الشافعي، والغلو في أحمد، والغلو في مالك، والغلو في أئمة العلم. وأهل العلم لا يغلون في أحد، والذين غلوا فيهم كانوا جهالا، لدرجة أن بعض من ينسب للعلم من أهل بلخ من الأحناف قال كلمة خطيرة: كل حديث أو آية، أو كل آية أو حديث خالف الإمام أبو حنيفة، إذا خالف الإمام أبو حنيفة آية أو حديثا تعلم أنه إن كانت آية كانت منسوخة، وإن كان حديثا فهو غير صحيح. ما هذا الغلو؟ يعني الإمام أبو حنيفة لا يخطئ. طبعا الإمام أبو حنيفة بريء كل البراءة من هذا الذي ادعى عليه هذا. كل ما قال ماذا أبي حنيفة، فإما أن يكون إن كان آية منسوخة أو حديث فهو غير صحيح. فهنا يقول ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره ولا عقله، اعلم أن من المتشابه ما لا يعلم حقيقته إلا الله، مثل كيفية صفات رب العالمين، وكذلك الأمور التي تتأتي مثل الساعة وما شابه. أما تفسيره ومعناه فيعلمه من يريد الله أن يعلمه من عباده، ولا يعلم أن أحدا من الصحابة والتابعين امتنع عن تفسير آية من كتاب الله عز وجل أو حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال هذا من المتشابه الذي لا يعلم معه، ولا قال أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان من بعدهم قالوا ذلك، وإنما قد يكون علم بعض ذلك عن بعض الناس. وهذا لا ريب فيه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد 13، بهذا الكلام نقول بكلام شيخ بحقيقة لا يوجد آية في القرآن قال عنها السلف قد لا يعلم تفسير بعض العلماء ولكن غيرهم يعلمون. نحن الحمد لله بدأنا من سورة الفاتحة واتفقنا سورة الأنبياء في الجمعة الماضية، هل مررنا بآية قال عنها العلماء إننا لا نعلم معناها؟ أبدا. كل آية بننظر نقلا عن أهل العلم معنى الآية، وكل حديث يذكر تفسير معلوم. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لكن عموم الأمة لا تجهل. قال: ولهذا تعلم أن المتشابه هو من أشكل معناه مشكل ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه في نفسه كالمجمل من الله، أو من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه إلى دليل خارجي، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى الذي أرد. والأمثلة على ذلك ما ذكرناها في شرح كلام الأصفهاني. ده كلام بقى مين اللي هو بينقل عنه؟ الاعتصام الشرطي يقول: وبهذا بعد ان نقل كلام ابن تيميه قال: وبهذا تعلم ان المتشابه هو ما اشكل معناه بسبب المفردات او التراكيب او المعاني او مشاكل ذلك، ولم يبين مغزاه، سواء كان من المتشابه لنفسه كالمجمل من الله، او من المتشابه الذي يحتاج في بيان معناه الى دليل خارجي، وان كان في نفسه ظاهرا المعنى لهذه الرأي. يعني لما اقول والمطلقات هذا مفهوم معناها، والمطلقات وتربصن بانفسهن ثلاثه قرون، لكن لما نفكر نجد ان هذه الايه تحتاج الى ايات اخرى تفسرها من اجل ان تخصصها، لانها عام. ها اسمه عام ايه؟ لا دخله التخصيص. هناك في فرق بين العام الذي بقي على عمومه مثل قول الله تعالى: والله بكل شيء عليم، هذه غير قابله للتخصيص، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، هناك عموم باق على عموم، واضح؟ تمام؟ طيب، وهناك خالق كل شيء، كل شيء مخلوق خلقه الله، إذا دي عموم باق على عموم، لا يستثنى منه شيء. طيب، وهناك عام يراد به الخصوص، يعني قصر العام على ايه؟ نوع واحد، كما قلنا ان يحسدون الناس، والمقصود محمد عليه الصلاه والسلام او العرب المستعربه، او في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، المقصود بالشرك فقط. لكن هناك عام دخله التخصيص، مش مراد به الخصوص، هو عام ولكن اختصصت منه بعضه فقط، مثل المطلقات، بقيت بقيه المطلقات فكل مطلق حائض ينطبق عليه، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون. فيقول هنا: وان تشابههم نسبي، المتشابه التشابه نسبي، والتشابه النسبي هي التشابه الحقيقي، التشابه الحقيقي لا يعلمه احد الا الله. اما التشابه النسبي بالنسبه لي فمتشابه علي انا، لكن ليس متشابها بالنسبه لك، عرفت يعني نسبي؟ او تشابه اضافي يقال عنه نسبي او اضافي، بالاضافه لمن؟ متشابه على عادل، لكنه ليس متشابه على حسن، متشابه على حسن ولكنه ليس متشابه على خالد، وهكذا. يبقى هذا بالنسبه لمين او بالاضافه لمين؟ فقال: وان تشابهه نسبي، اذ في حقيقه الامر له بيان وله تفسير، فكان متشابها بالنسبه لبعض الناس. والمتشابه النسبي يزول بزوال الجهل به فقط، فبمجرد ان يعلم الانسان انه متشابه ويرد الى المحكم يزول التشابه بالنسبه له. لكن التشابه الحقيقي لا يزول، لان الله سبحانه وتعالى جعله من خصائص علومه سبحانه وتعالى. قال: ومن هنا فانك لا تجد دليلا يستدل به مخالفه مع هذه القاعده تيمية جميلة جدا، يعني الذي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تمثل فيه. ومن هنا فإنك لا تجد دليلا يستدل به مخالف للسنة على قوم إلا وتجد فيه أو معه من يحسن استدلاله به على باطله، سواء ذلك في القرآن العظيم أم في السنة النبوية. كلام في غاية الروعة. معنى هذا الكلام أنه لا يستدل مبتدع أو مبطل بدليل، إلا ومن الممكن لو كنت من الراسخين في العلم أن تجعل الدليل الذي استدل به حجة عليه. جعل الله تعالى الدليل الذي يستدل به المبتدع ما يدل على أن ينقلب الدليل عليه هو. واضح؟ لا واضح الكلام؟ يعني الدليل الذي يستدل به المبتدع على كونه على بدعته في نفس الدليل ما يدل على بطلان استدلاله. واضح؟ قال ابن تيمية رحمة الله عليه قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية، مش الأدلة الشرعية بس والعقلية، لأن العقل من الذي جعله ميزانا للأمور؟ رب العالمين. ومن الذي أنزل القرآن؟ رب العالمين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ابن تيمية اقام كتابه الذي صنفه في أكثر من عشر مجلدات ضرء تعارض العقل والنقل، وقام كتابه على قاعدة لا يوجد منقول صحيح يخالف معقولا صريحا، وإذا وجد الخلاف فإما المعقول غير صريح وإما المنقول غير صحيح، لكن منقول صحيح لا يتعارض مع المعقول الصريح. لماذا؟ لأن الذي جعل العقل ميزانا للأمور رب العالمين، وجعله ميزانا، هذا جعل الميزان رب العالمين يزن الأمور وأنزل القرآن، فهل الميزان الذي جعله الله ميزانا لو حكمنا به بالحق ولم نفتري ولم نجعل التوهمات عقليات هل يخالف ما أنزله الله؟ هذا من عند الله وذاك من عنده، هذا كلامه وذاك من خلقه جعله ميزانا، فهل يختلفان؟ يستحيل. هنا يقول موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وفي اسم آخر درء تعارض العقل والنقل. فيقول ابن تيميه قاعدة شريفة، وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق لا تدل على قول المبطل، وهذا ظاهر يعرفه كل أحد، فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل، والعقل دليل صحيح والنقل دليل صحيح، فكيف يستدل بهما على باطل؟ فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتي على الباطل، يعني إحنا قاعدنا نحن قاعدنا القاعدة، سنتحدث عن مفردات القاعدة وانطباقها على أعيان الأدلة. يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتي على الباطل. ثم قال ودلالتها، دلالتها دي مرفوعة وليست مجرورة معطوفة على دلالتها الأولى، لا جملة جديدة مستأنفة، ودلالته على الحق هو تفصيل هذا الإجمال، واضح الكلام؟ ودلالته على الحق هو تفصيل هذا الإجمال. قال ما المقصود هنا شيء آخر، وهو أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حق وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه تبين انه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفسه ما احتج به عليه. وهذا عجيب قد تاملته فيما شاء الله من الادله السمعيه فوجدته كذلك. انظر، يعني هذا الامر عجيب، الشيخ الاسلام يقول ان اي دليل يستدل به المبطل ويكون الدليل في نفسه حقا دليل صحيح، فإن في نفس الدليل ما يدل على بطلان ما استدل به المبطل من نفس الدليل. واضح الكلام؟ قال وقد جربت ذلك. طبعا الكلام ده قد يقول قائل مثلي وانا ابحث عن هذا فلا استطيع نظرا لضعف يعني عدم تمكني بالادله والمناظره مع الشيخ خالد بن تيميه من الراسخين في العلم رحمه الله عليه، فقال وانا هذا عجيب وقد تأملت فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك، وكان بالفعل يقيم الحج على المبطل بنفس الدليل الذي يستدل به، وهذا أمر غريب جدا وعجيب، يعني ضع هذا بإحدى دليل أمر غريب وعجيب. السابع، أقسام المتشابه من جهة الوقوف على حقيقة، أقسام المتشابه من جهة الوقوف على حقيقة، المتشابه من هذه الجهة التي تسأل لمرة ليس في نصوص الشرع ما لا يعرف تفسيره ولا معناه، والذي قبله أنواع المتشابه من جهة محل وسبب، المرة هذه نقول أقسام المتشابه من جهة الوقوف على حقيقة. المتشابه من هذه الجهة على قسمين، القسم الأول من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقة، كأمور القيامة والآخرة وأوصاف الجنة والنار وما فيهما، ويمكن أن يدرك في هذا القسم صفات الله من جهة إدراك كيفيتها كما قال السلف ما الاستواء معلوم والكيف مطلوب، هذا الامر ذكرناه قبل ذلك اللي هو المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم الا حينما ياتي تاويله، وتاويله هذا قد ياتي يوم القيامه بالنسبه للامور المخلوقه، لكن حتى وان جاءت القيامه فاننا لم نستطيع ان نحيط علما بصفات رب العالمين وكيفيتها، لانه كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه يدرك الابصار وهو اللطيف، لا يدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما، فمخلوقاته كلها لا تحيط به علما، فهو الذي يحيط من ورائه المحيط ولا يحاط به، فهو العظيم المتكبر سبحانه وتعالى. قال وترجع المتشابه من هذا الى المحكم بان يوكل علم حقيقته، فكيف يرجع المتشابه الى المحكم بالنسبه للمتشابه الحقيقي؟ ارجع المتشابه من هذا الى المحكم بان يوكل علم حقيقته الى الله، نقول كل من عند ربنا ويترك، يبقى ويرجع المتشابه من هذا الى المحكم بان يوكل علم حقيقته الى الله، ويترك الخوض فيه بالرأي والعقل، لا تخوض فيه بآرائكم وعقولكم، فليست آرائكم ولا عقولكم مؤهلة للخوض في صفات رب العالمين ولا في الأمور التي حجب رب العالمين علمها عنكم من أمور الساعة وعلوم الغيب، ولذلك كان من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. قال فهذا من السمعيات المتلقاة عن جناب الشرع لا مجال للخوض فيها بالظن والتخمين، فيقف المسلم عند حد النصوص ولا يتجاوزه الا وقع في البدع، ولذلك العلماء ذكروا ان هذه الامور تحت باب السمعيات، يعني لا ناخذ معتقداتنا فيها الا من ماذا؟ من الادله السمعيه الثابته عن الله في القران او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه الاخرى. القسم الاول من المتشابه من ناحيه الوقوف على حقيقته، هو المتشابه الذي لا تعلم حقيقته وما يدرك معناه وتفسيره، يعني ندرك المعنى والتفسير، ندرك المعنى والتفسير ام لا؟ ندرك المعنى، نعلم يعني ايه رمان، نعلم يعني ايه صراط، نعلم يعني ايه نهر الكوثر، نعلم ولكن لا نقف على حقيقته. وكذلك نعلم الرحمن على العرش استوى، ونعلم ان الله هو الرحمن، وان الله هو العليم، وان الله هو الملك، وان الله هو القدوس، ولكن لا نحيط علما بهذه الكيفيه، لا نحيط علما بها ولا نحيط بكيفيتها. القسم الثاني من المتشابه ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته، ولكن بشرط ارجاعه الى المحكم الذي يدير غموضه وإباده، بهذا يعلم حقيقته ومعناه وتفسيره، ولكننا لابد من ارجاعه الى المحكم، فان كان عاما خصصناه، وان كان مطلقا قيدناه، وان كان مجملا بيناه، وان كان غريبا عرفنا معناه. فقال فالمتشابه من جهه كونه غريبا يرجع الى تفسيره، هذا يوجد عند علماء العربيه وعلماء الغريب من السلف الذين نقلوا ذلك. والمتشابه من جهة إجماله يرجع إلى مبينه، والمتشابه من جهة إطلاقه يحمل على مقيده، مش مقيده، لأنه هو الذي سيصبح مقيدا بعد الحمل، مقيده. والمتشابه من جهة عمومه يحمل على مخصصه الذي يجعله مخصصا، يبقى العام بعد تخصيصه يصبح مخصصا، لكن الذي خصصه يطلق عليه النص الايه؟ المخصص باسم الفاعل وليس باسم المفعول. فالتشابه هنا يبقى طالما لم ترجع الى المحكم، يبقى التشابه في هذه الانواع يبقى حتى نرجع الى المحكم، فان رجعنا اليه زال التشابه. ذات كل التشابه النسبي او التشابه التكوني او كل تشابه ايه اضافي يزول بزوال الايه الجهل فيه. قال والذين يتبعون ما يتشابه منه هم الذين لا يرجعون به الى المحكم، فاولئك الذين ذكر الله تعالى في قوله والذي انزل عليك الكتاب الى اخره. ويدخل في هذا الامور المتشابهه من الحلال والحرام. عندنا حديث مهم جدا في هذا الامر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم او يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. ما موقفه من هذا الامر؟ نعطي هذا الامر ونوضحه. قال: ويدخل في هذا الامور المتشابهه من الحلال والحرام، وان شئت جعلتها قسما مستقلا. وهو ما جاء في حديث عن النعمان ابن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه، يعني هاتان سمعتا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولا قال لا يعلمهن كل الناس، كثير يدل على ان القليل يعلمهن، واضح؟ لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات لم يستطع ان يصل الى الحكم الشرعي فيها ودخل عليه الاشتباه. طيب ماذا يفعل من دخل عليه الاشتباه ولم يكن من الواثقين العلم الذين استطاعوا ان يعرفوا حكم المشتبه هنا واستطاع ان يفرز؟ لان الاشتباه ان يشبه هذا عندك شيء يشبه الحلال من وجه ويشبه الحرام من وجه، فهل تلحقه بالحلال ام تلحقه بالحرام؟ هذه القضيه. قد يعلم انسان انه اولى بالحلال من الحرام او اولى بالحرام من الحلال، وهذا من القليل. لكن طيب من لم يعلم؟ طب الكثير من الناس ماذا تفعل؟ ماذا يفعل الكثير؟ اسمع. قال: فمن استقى الشبهات، الكثير الذين لا يعلمون عليهم بتقديم الورع. ولذلك اخر الحديث يقول ايه: الا ان في الجسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. فالقلب يجعلك عندك تقوى وورع وخوف، فتترك المشتبه طالما اشتبه عليك. اياك ان تتجرأ وتهجم على الامر المشتبه طالما لم يصطلح لك، لانه كما جاء في بعض الروايات: لا يعلم كثير من الناس امين الحلال ام من الحرام، لكن القليل يعلم ان كان الحلال او الحرام، لكن كثير من الناس لا يعلم اهو من الحلال ام من الحرام. طيب انت لا تعلم، فكيف تقدم هذا الكون يقال لك في كذا؟ اختلف الامر، انت لا تدري حلال ام حرام، كيف تتهجم وتشربه الا ان كانت التقوى ضعيفه في القلب. فقال: فمن استقى الشبهات، تبعد عنه، يعني هذه هذا الكون بغيره الاف وملايين. هذه البنت في القريه المعينه، بعضهم قال لك هذه رضعت منك، والبعض قال ما رضعتش مثلا، دخلنا في الشبهات، واضح؟ فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هيقع في الحرام بعد ذلك. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يوقعه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في الارض محارمه. لذلك ما معنى هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بين امرا جميلا جدا. بين صلى الله عليه وسلم وضرب المثل بامر يعرفه العرب، الملوك كانوا يجعلون لهم مراعي خاصة ترعى فيها نواشيهم. هذه المراعي خاصة خاصة بالملوك، عامة الناس لا يستطيعون أن يقتربوا منها أو يدخلوهم. بعد ذلك مراعي الناس، فمن الممكن لو اقترب الراعي في الأرض التي يجوز له أن يرعى فيها، إن اقترب من مرعى الملك من الممكن ان تنسلك بعض الدواب، شيء لا تعرف لا ملك ولا غفير، ما الذي سيحدث؟ تنسلك بعض هذه الاشياء او البهائم على ارض الملك ومرعاه، فماذا يحدث؟ تصادر ويعاقب، ومن الممكن ان يضرب من رجال الملك. فقال: الا وان لكل ملك في الارض، الا وان لكل ملك حمى، يجعل الملك المرعى وحوله حمى، ارض بين المراعي وبين مرعى الملك، الارض دي حمى، حرم، حرم، لا تستطيع ان تدخل هذا الحمى. هذا ملك الدنيا رب العالمين هو ملك الملوك. فما هو حمى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن حمى الله في الأرض محارم. ولذلك قال: حرم الله المحرمات، حرم عليكم المحرمات وجعلها في دائرة، وقال: تلك حدود الله فلا لا تقربوها، الحرام لا تقربوه، وجعلك في دائرة في وسط الحلال، الحلال معاك، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. يبقى الحلال انت انت مسموح لك بدخول الحلال لتاكل منه، فجعل عليه الحدود، وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها، انك لو تعديتها فتدخل في الامور غير حلال، والحرام بعيد عنك. وجعله محاطا بالثياب، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. ولذلك جعل بينك وبين الحرام سد الذريعه التي تفضي الى الحرام، فحرم الزنا، ولكي الزنا حرام لذاته، فبناء على ذلك لم يقل للمراه تعري، ويجوز للرجل ان يحتلم المراه، ويجوز للرجل ان ينظر الى المراه، ويجوز للرجل ان يجلس مع المراه ويحكي معاها ويحكي صاحبته وصاحبها وزميلته وزميلها، ثم بعد ذلك يسلم عليها تسلم عليه، يقبلها تقبله، ثم اذا زنيا يرجمها. كيف انت جعلت البنزين بجوار النار؟ ثم واضح. ولكن حرم الزنا وامر المراه بالتلبس، وامر الرجل بغض البصر، ونهى عن نفس المراه الاجنبيه، ونهى عن الخلوه بالاجنبيه، كل هذه الامور حرمت سدا للذريعه، لانها ستوقع في الجريمه الكبرى وهي الزنا. واضح. حرم الخمر ولعن في الخمر عشره، يبقى لم يحرم الخمر فقط، بل حرم الخمر وحرم صلاح الخمر وبيع الخمر وشرب الخمر، تمام، ولعن وهكذا، يبقى يحرم الشيء ويقول: ولا تلك حدود الله فلا تقربوها. واضح الكلام؟ هنا بقى يقول لي الحديث: فمن اتقى الشبهات استبرأ لديني وعرضي، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراع يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان لكل ملك حمى. الحمى كما قلت لكم ما هو؟ الحرم الذي يكون لمراعي الملك. الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وللامام ابن رجب الحنبلي شرح دقيق على الحديث في جامع العلوم والحكم، وكذلك للامام الشوكاني رساله منفرده في شرح هذا الحديث، وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح الحديث شرحا نفيسا كذلك في كتابه فتح الباري. قال المؤلف حفظه الله: فأفاد الحديث أن في الدين مشتبهات، وأن اشتباهات إنما هو بالنسبة إلى قصور نظر الناس، لذلك قال: مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأفاد أن بعض الناس يعلموهن، وتلاحظوا الأمور التالية، تلاحظوا الأمور التالية، مبني للمجهول. واحد: أن التشابه في القسم الأول وهو ما يدرك معناه وتفسيره دون الوقوف على حقيقته قليل في النصوص، فهي أمور محصورة، وأنه تشابه حقيقي إذ لا سبيل لنا إلى معرفة حقيقته، وهو بالنسبة لبقية النصوص أقل، النصوص اللي هو التشابه الحقيقي الذي لا يدرك تأويله إلا حينما يشاء رب العالمين. اثنان: أن التشابه في القسم الثاني وهو ما يدرك معناه وتفسيره ويوقف على حقيقته بشرط رده إلى المحكم تشابه إضافي، لأنه لم يصل متشابها من حيث وضعه في الشريعة، الشريعة كاملة وأوضحت الأمر ولم تقصر، وإنما التقصير جاء من من؟ من المجتهد أو الناظر في الأدلة، لأنه لم يصل متشابها من حيث وضعه في الشريعة، يعني الشريعة وضعت النص وضعا هكذا بحيث لا يوصل إلى معرفة معناه. من جهة أنه قد حصل بيانه في نفس الأرض. رب العالمين يقول مثلا في آية إن الإنسان خلق هلوعا، بعدها يفسرها، فإن لم تعلم أنت معنى هلوعا فالعيب فيك أنت، يبقى التفسير منك أنت. فيقول ولكن الناظر قصر في الاجتهاد أو زاد عن طريق البيان اتباعا للهوى. وذلك الإمام ابن تيمية كان إذا أغلق عليه مسألة من المسائل يعفر وجهه في التراب في الخرابة بعيدا عن الناس، انظر إلى الذل بين يدي الله، نذهب إلى خرابة بعيد حتى لا يراه أحد، ويضع وجهه في التراب ويقول عفرت وجهي لخالقي، ويقول يا معلم إبراهيم علمني. فكان العالم يتذلل لله، لأنك لا تثق في نفسك وتظن نفسك أنا بسم الله ما شاء الله في أي مسألة رفع عندكم كده، أي مسألة عندكم ما جاوبتوا عليها، مين أنت؟ ممكن لا يفتح عليك وتصدق والعياذ بالله عبرة لمن يعترف ولا إيه؟ يعني ممكن الإنسان الذي يظن هات لي يا ابني أي مسألة وأفوزها، طب أنت تيجي يمسك الكتاب في الآخر بعدين يسلم بيقرأ زي الصاروخ، إذا به هو بيقرأ يتلجم ويغلق عليه الكلام ولا يستطيع أن يفهم ولا يستوعب. لماذا؟ لأنه تكبر. العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى ذل، ذل بين يدي الله وعلي. كلمة تواضع، ما معنى تواضع؟ يعني أنصوبة الضع كلمة تحت كلمة الصلاة. أما التكبر فهو لمن صفته الكبرياء سبحانه وتعالى، فلا بد من التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فقال ولكن الناظر أي المجتهد في النص أو الذي يريد أن يفهم قصر في الاجتهاد أو زاد أو زاد عن طريق البيان اتباعا للهوى، اتباعا للهوى. فقال فلا يصح أن ينسب الاجتهاد إلى الأدلة، وإنما ينسب إلى الناظرين، التقصير ينسب إلى الناظرين وليس إلى الأدلة. ما الذي ينسب إلى الناظرين؟ التقصير أو الجهل بمواقع الأدلة، فيطلق عليهم أنهم متبعون للمتشابه، لأنهم إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم بدونه. قلت لله ضره الإمام الشاطبي في كتاب المواصفات، اسمع شو بيقول إيه. فلا يصح أن ينسب الاشتباه إلى الأدلة، الاشتباه جاء من تقصيرك أو من جهلك. فيقول فيطلق عليهم أنهم من قصروا أو جهلوا متبعون للمتشابه. لماذا؟ قال لأنه إذا كانوا على ذلك مع حصول البيان فما ظنك بهم بدونه. إذا كان رب العالمين قد بين وصرف في البيان تصريفا، وكذلك فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهم مع ذلك اشتبهت عليهم النصوص لتقصيرهم أو لجهلهم، فما بالكم وما ظنكم بهم بدون بيان الله أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المتشابه من جهة الوقوف على حقيقة أقسام، قسم يوقف على معناه ولا تدرك حقيقته، وقسم يوقف على معناه وتدرك حقيقته وهو على نوعين. ما يرجع إلى الأدلة، اسمع بقى النقطة دي معلومة جديدة تاني جات لك سكة من صاحب المواصفات الشرطية، ولذلك هو بينقل هنا ينقل عن هذا وينقل عن ذاك، لأن كل عالم بيتكلم بيأتي في النهاية بأمر جديد لم يذكره غيره. فيقول وقيم قسم، إذا المتشابه قسمين من جهة الوقوف على حقيقة، قسم يوقف على معنى ولا تدرك حقيقته كما قلنا في أسماء الله وصفاته وأمور الجنة والآخرة. طيب قال القسم الثاني قسم يوقف على معنى وتدرك حقيقته وهو على نوعين، ما يرجع إلى الأدلة اكتشافه، أو ما اسمع جديد عليه يرجع إلى الأدلة العالم اللي محتاج تخصيص، المطلق اللي محتاج تقييد، المجمل اللي محتاج تبيين، الغريب اللي محتاج تفسير، وهكذا. اسمع بقى اللي بعده، ما يرجع إلى مناط الأدلة لا إلى الأدلة. مناط الأدلة يعني مثلا رب العالمين حرم الربا، رب العالمين حرم الربا، طيب في معاملات تستجد هل في اختلاف في الربا؟ لا ما فيش اختلاف في الربا، الربا حرام بالاجماع. ومن انكر حرمه الربا ها كفر، الامر مجمع عليه. دي ليس جاي بدل عند العلماء بالاجماع. طيب لكن معامله من المعاملات يختلف العلماء في مناطقها، هل هي ربويه او غير ربويه؟ هذا الامر يحدث فيه الاشتباه والخطا، فقد يكون متشابها عندي وقد يكون جليا عندك، فيطلع لك عدم ربويتها وانا يشتد علي الامر. واضح؟ فيصبح مشتبه. فقال القسم الثاني ما يرجع الى مناط الادله لا الى الادله. فالنهي عن اكل الميت واضح، والاذن في اكل المزكاة التي زكيت على اسم الله وذبحت واضح. فاذا اختلطت الميته بالمزكاة حصل الاشتباه في المأكول، لا في الدليل على تحريم او تحريم. يعني مثلا انت عندك مثلا بطة ولا وزة ولا دجاجة وعندك واحدة مزكاة، فاختلط عليك الامر بين الاثنين، ايهما الميتة وايهما المزكاة؟ الميتة لا يجوز اكلها، هذا في خلاف. لا، المزكاة يجوز اكلها، هذا في خلاف. لكن حينما اختلطت اتوا اليك بامرأة غريبة يجب ان تتزوجها وهي متزوجة وليست قريبة لك، فاختلطت باختك في الرضاعة، يبقى الامر هنا الاشتباه في الدليل ولا في المناط؟ في المناط. اريد ان اطبق الدليل، اقول لا مش عارف، يبقى انا ابدا ابحث كيف اعرف مين اختي ومين الغريبة. طب اختلط عليك الامر ومش عارف خالص، اصبح مشتبه. فمن اتقى الشبهات ومضي فرخه ميته وفرخه مزكاه، واختلط الامر عليا في الاثنين، اكل مين؟ ها مش عارف، لا اكل لا دي ولا دي، لان ممكن لو اجتهد بدون دليل وقلت حاجه بابي ورحت بعد ما اكلتها ما تطلع الميته، يبقى الورع يعمل ايه؟ ما الذي يفعله الورع؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فقال فإذا اختلطت الميتة بالمزكاة حصل الاشتباه في المأكول، لا في الدليل على تحليل أو تحريم، لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه في اشتباهه. إيه هو الدليل الذي جاءني في حكم الاشتباه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا يوجد شيء لا حكم له في الشريعة، يعني حتى لما اختلط الأمر ولا علاقة له بالنصوص، بل المشكلة كانت في تحقيق المناط، جاءني الحكم الشرعي فمن اشتبه عليه الأمر يفعل ماذا؟ فمن اتقى الشبهات دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. نعم. قال وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع. قال لكن جاء الدليل المقتضي لحكمه الشبهات، وهو الاتقاء، يعني يتقي الشبهات حتى يتلين الأمر، وهو أيضا واضح لا تشابه فيه، في تشابه في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومع ذلك قال وهكذا سائر ما دخل في هذا النوع مما يكون محل للشبه فيه المناط لا نفس الدليل. ولذلك بعض الناس يأتي بالمعاملات الربويه يقول لك فلان يحلل الربا، لا يوجد عالم يحلل الربا، ضعوا هذا في اعتباره، والله لا ندافع عنه، ولكن لا يوجد هذا يدافع عن الربا. الذي يدافع عن الربا ويقول الربا حلال وهو عالم من علماء الشريعة فيكفر، ولكن المشكلة أن هذه المعاملات عنده لا تقع تحت الربا، هذه القضية. لا نصحح قولا لأحد المخطئين ولا ندافع عن أحد، ولكن ندافع عن تكفير الناس، لأنك لما تقول أصل العالم الفلاني بيحلل الربا، حلل الربا، حلل الربا كافر، زي بيحلل الزنا، زي اللي بيقول وجوب الصلاة، طب هذا ليس عنده عذر حتى تقام عليه الحجه بالسلام. العالم يعني يعلم ان الربا حرام ومنكر حرمه الربا كافر، صح؟ لكن مشكلته دخلت عليه الشبهه، هل هذه المعامله ربويه ام غير ربويه؟ واضح؟ نعم. قال الثاني اقسام المتشابه من جهه ظهوره وبادئ الرعش، من جهه بادئ الرعش مجرد ان يراه يعلم انه متشابها او يعلم بعد بحث. قال المتشابه قد يشكل معناه ولا يتبين مجزاه من الوهلة الاولى. فهذا اطلع على تسميته المتشابه المقول مجرد انظر فيه تعلم. لكن هذا الكلام للعلماء ايضا يعني وليس للصغار. فهذا اطلع على تسميته المتشابه المقول. وقد لا يبدو للوهلة الاولى مشكلا في باب الرأي كما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن. هذا امر واضح وتفسير واضح وليس في اي ممكن يكتشف الانسان بلا ان هذا العام دخله التخطيط. فقد لا يبدو للوهلة الاولى مشكلا في باب الرأي لكن يحتاج للوقوف على معناه الى غيره. فهذا تشابه اضافي كالعام والمطلق ففي اول وهلة لا يبدو مشكلا ولكن لما افتقر العمل بالعام الى الوقوف على المخصص ولما افتقر العمل بالمطلق الى الوقوف على المقيد جاء رفض الاشتباه. يبقى الاشتباه جاء لما افتقر العام الى المخصص. كان من الممكن ان يكون العام باقيا على عمومي ولكننا اكتشفنا انه محتاج الى مخصص والمخصص موجود فلنبحث عنه. وكذلك قال جاء وصف الاشتباه يعني من افتقار العمل بالعام او المطلق الى نص اخر يخصصه او يقيده. قال لانه ما لا يتبين معناه الا بغيره كان متشابها. ولهذا الحال كان الشراء اضافيا نسبيا اي شرحه ثانيه وهذه شرحناها عده مرات اذ هو بالنسبه الى حاجته الى المبين مع ان مبادئ الراي ليس بمشكل. قال الشاطبي رحمه الله عليه المحكم يطلق باطلاقين عام وخاص. فاما الخاص الذي يراه يعني ايه عام وخاص يعني عند خاصه الناس يذكرون مصطلحا خاصا به وهو ان المنسوخ هو المتشابه والمحكم هو الناس. هذا اصطلاح خاص لكن الاصطلاح العام عند سائر العلماء ان المحكم والمتشابه كما نذكر لحضراتكم ان النص الذي لا يحتاج الى غيره لبيان معناه هو المحكم والنص الذي لا يحتاج الى غيره لبيان معناه هو المحكم. واضح؟ فقال فاما المحكم يطلق باطلاقين عام وخاص. فاما الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ يعني ده. خلاف المنسوخ الخاص الذي يراد به خلاف المنسوخ وهو عباره علماء الناس سواء المنسوخ وسواء عليه اكان ذلك الحكم ناسخا او لا فيقولون هذه الايه محكمه وهذه الايه منسوخه وقولوا سواء علينا اكان ذلك الحكم ناسخا او لا يعني إذا صح دعوى النسخ أم لم تصح. ثم قال وأما العام فالذي يعنى به البين الواضح الذي لا يفتقر معناه إلى غيره. واضح. فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ وبالإطلاق الثاني الذي لا يتبين المراد به في لفظه سواء كان مما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لا. وعلى هذا الثاني وهو المعنى العام مدارك كلام المفسرين في معنى قول الله تعالى هو الذي انزل عليكم الكتاب منه ايات محكمات الى اخره. ويدخل تحت المتشابه والمحكم للمعنى الثاني ارايتم لماذا اتى به المؤلف اتى الكلام الشرعي علشان حديث الحلال بين والحرام بين. قال ويدخل تحت المتشابه والمحكم للمعنى الثاني الذي عليه جمهور المفسرين ما نبه عليه الحديث من قول المصطفى عليه الصلاه والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبه. فالبين والمحكم وان كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الايه والحديث. واحد يقول يعني ايه تختلف وجوه التشابه كما سبق وكما سال نسخ اجمال عموم خصوص اطلاق تقييد اجمال بيان غرابه اللفظ وهكذا. قالت البين والمحكم وان كانت وجوه التشابه تختلف بحسب الايه والحديث. فالمعنى واحد لان ذلك راجع الى فهم المخاطب. واذا تؤمن هذا الاطلاق وجد الممسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه، كما أن الناس وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى المحكم. خدت بالك؟ المنسوخ والمجمل والظاهر، الظاهر حينما يوجد ما يعارضه، وبعد ذلك نجد القرينة التي تجعله نرجح المعنى المرجوع على الراجح، هذا ما يقصده بدليل أنه جعل الناسخ المؤول واضح في المقارنة. ما انظر إلى السطرين واعمل مقارنة بين كلام الإمام الشاطبي في الاثنين، وإذا تؤمي لهذا الإطلاق وجد المنسوخ، هتجد في السطر الثاني كما أن الناسخ وما ثبت حكمه، بعد ذلك والمجمل قصاد المبين، والظاهر قصاد المؤول، والعام قصاد المخصص، والمطلق قصاد المقيد، واضح؟ فقال: وإذا تهم لهذا الإطلاق وجد المنسوخ والمجمل والظاهر والعام والمطلق قبل معرفة مبيناتها داخلة تحت معنى المتشابه، لأني لو عندي عام بقي على عمومي ما كان متشابها، مطلق بقي على إطلاقي ما كان متشابها، كذلك لو عندي ظاهر ولم يعارض ما يقدم عليه لما كان متشابها، ولكن هو يتكلم بالمقابلة. قال: كما أن الناسخ وما ثبت حكمه والمبين والمؤول والمخصص والمقيد داخلة تحت معنى الحكم. ثم نبه رحمه الله إلى أن المتشابه وقوعه في الشرعيات قليل، وأن المتشابه للإطلاق الثاني، يبقى المتشابه وقوعه في الشرعيات قليل، وأن المتشابه يقصد المتشابه للإطلاق الأول، المتشابه للإطلاق الأول، ربما كانت هناك جملة صحيحة. ثم نبه رحمه الله إلى أن المتشابه بالإطلاق الأول، وقوعه في الشرعيات قليل، وأن المتشابه بالإطلاق اللي هو النسخ والمنسوخ قليل جدا في الشريعة على فكرة. يعني إياكم أن تظنوا أن كل ما يذكر علماء التفسير أو علماء الحديث من المنسوخ أو قضايا النسخ أو دعاوى النسخ تسلم لهم، لا، قليل جدا جدا المنسوخ القرآن، وقليل جدا جدا المنسوخ في السنة النبوية. قال: وأن المتشابه بالإطلاق الثاني، وهو أن النص لا يستقل بمعرفة معناه دون الرجوع إلى بقية النصوص الأخرى أو النصوص الأخرى، وأن المتشابه بالإطلاق الثاني ليس بمتشابه في نفس الأمر، يقصد إيه بمعنى ما يقول إليه، وإلا فإن القرآن قد سماه متشابها، لأنه لم يقول ليس بمتشابه في نفس الأمر، لا أستطيع أن أنفي ما أثبته رب العالمين. مركزين يا أخوانا ولا لا؟ ركزوا في اللي بقوله. يعني هو بيقول هنا: وأن المتشابه بالإطلاق الثاني ليس بمتشابه في نفس الأمر، يقصد بما يقول إليه بعد أن يبين بالنصوص الأخرى، وإلا فلا بد أن يسمى متشابها، لأن الله قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب ومنه وأخر متشابهات، فلا ينفى ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه بين بالنصوص الأخرى، فالعام المخصص بين بمخصصه، والمطلق ركز واضبط الكلمات كما أقرأها حتى لا تقرأها خطأ بعد ذلك، فالعام المخصص لأنه بينة أي النصوص الأخرى التي بينته، فالعام المخصص بين بمخصصه، والمطلق المقيد بين بمقيده إلى آخره، تمام؟ لكن الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، دون النظر في البيان، لأن حقيقة الأمر أن يرد المتشابه على المحكم فيجمع بينهما، فيجمع بين العام ومخصصه بحمل العام على الخاص، ويجمع بين المطلق والمقيد بحمل المطلق على المقيد، ويجمع بين المجمل والمبين بحمل المجمل على المبين، فإذا أخذ العام أو المطلق أو المجمل ونحوه من غير بيانه صار متشابها في حقه وليس بمتشابه في نفسه شرعا. لماذا؟ لأنه مبين بنصوص أخرى. بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على أنفسهم وضلوا عن الصراط المستقيم، والأخذ بذلك على هذه الصفة أخذ بالمتشابه. ثم المسألة التاسعة، أمثلة مما أطلق عليه التشابه. تمام. قال كلاما في الحاشية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني لم يأتي فيه بجديد، سنضرب عنه صفحا لأنه كلام يعني أو نقرأ. لا أريدكم تتركون شيئا ونحن يعني ذكره المؤلف. تمام. قال تنبيه هذا المعنى وهو منع الاكتفاء بدلالة الظاهر ربها من الأمر والنهي والعام والمطلق ونحوه، هو الذي جاء في جواب أحمد ابن حنبل في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجزجاني، أوردها الغلال في كتابه السنة، وابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع وعنه ينقل، حيث قال طبعا هو ترك أولها تأثر هو طبعا أولها أعلم رحمك الله أن خير جليلة أولاك المنهج يعني كويس طرقتها يعني اعلم رحمة الإمام أحمد بن يقول اعلم رحمة الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة. الله، نحن في حاجة إلى كلمات في هذه الأيام التي نعيشها وفيها عدوان على مصادر التلقي كما تعلمون. يا ليت الشباب، لا أتكلم عن أهل السنة بل أتكلم عن أهل السنة المتمسكين بها والمنتسبين إلى أكابر المشايخ. فعلا رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة الذين قعدوا على الدين ويسر وجعلوا حياتهم في الخصومة مع أهل السنة، وخصومة أولياء الله الذين يحاربون أعداء الله ويحاربون أهل البدعة، جعلوا يعني جعلوا مكمن الخصومة مع هؤلاء، تركوا المبتدعة وتركوا كل الناس، ولما سلم منهم وسلم منهم كل المبتدعه ولم يسلم منهم اهل السنه في كل البلاد. اصبحوا للاسف لا علاقه لهم لا بالاخوان ولا بالسروريه ولا بالشيعه ولا باي شيء، لا يحاربون الا من؟ الا اهل السنه. ربنا يهديهم، نسال الله ان يهديهم، ولا نريد ان ندخل معهم في خصومات ليس خوفا او جبنا والله الذي لا اله غيره، وانما ضمن بديننا، ضمن بديننا وضمن بدينكم عن أن تدخلوا في مثل هذه المعارك التي هي لا يكسب منها إلا الشيطان. أضل وأضل بديني وأضل بوقتي، لأننا في حاجة إلى أن ندعو ربنا وأن نتعلم وأن نعبد الله سبحانه وتعالى، وبالذات في هذه الأيام الطويلة. اعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة، وأن تأويل من تأول، نقرأ بقى كلام ابن تيمية، يعني دي جملة بس اللي أنا حطها موجودة في الرسالة في أولها، وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله أو أسر عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بما يعرف بماذا؟ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أفعاله، فهم شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا تنزيله وتنزيل القرآن وما قصه الله له في القرآن، إضافة من مجموع الفتاوى، وما قصه الله له في القرآن وما علا به وما أراد به أخاف هو أو عام. فأما من تأوله على ظاهره دائما يقول إن الإمام أحمد لا علاقة له بأصول الفقه، فكيف يكون مجتهدا إماما من الواقفين في العلم ولا يعلم أصول الفقه، ولكنه لم يكن على مذهب المتكلمين وإنما كان على مذهب الصحب الأولين رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدعة. ولذلك شيخنا الشيخ الجباد رحمه الله عليه كما في شريط الدمعة البازية حينما كان يناقش ولا أقول يناظروه لأنهم ليسوا مؤهلين لمناظرة ذلك الحبر العظيم كان مجموعة من الخوارج سلمان العودة وعبد الله بن جبريل وغيرهم كانوا جالسين مع الشيخ في جامعة الملك بن سعود وأرادوا يعني أن يجعلوه يأخذوا منه كلمة يتصيدون منه كلمة من أجل أن يؤيدهم فيه ببعثه فما استطاعوا فمن ضمن الكلام بيقول سلمان يا شيخ الله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله من أفواض العموم لم يحكم فعل مضارع من أفواض العموم في مجال الشر وعمال يستدل والشيخ يجب أن يقول هذا هو استدلال الخوارج هذه طريقة الخوارج هذا استدلال الخوارج هذا موجود في شريط الدمعة الفاسية البعيد بقوله لأن الذي يريد أن يستدل يريد أن ينقض لا ينقض ينقض قول ابن عباس والسلف في تفسير قول الله تعالى وما نحكم بأمر الله على أنها كفر دون كفر يريد أن ينقض هذا البناء الهائل ويفسر الآية باللغة طيب ما احنا ممكن نقول له برضه نقول عليه الله يقول في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ظلم ذكر في سياق النفس تفيد العموم ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالظلم الذي تذهبون إليه فابن عباس حينما يقول ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه كفر دون كفر انتهى تقول سمعنا وأطعنا لكن عندك هوى البعيد لم تقول يجي الشيخ الجباد يتكلم هذا استدلال الخوارج هذا فهم الخوارج كلمة حتى إن أحد تلاميذه فيه دكتور محمد الشبلي يقول كان ثابتا ثبات الجبال وهم يريدون أن يأخذوا منه كلمة ما استطاعوا جبل راسخ رحمة الله عليه فهنا الإمام أحمد يقول فأما من تأوله على ظاهره من تأول القرآن الكريم على ظاهره يقصد الظاهر بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما ويكون ظاهرها على العموم فإنما قصدت بشيء بعين يعني عام مراد به في الخصوص قصدت بشيء معين بعين ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله إياك أن تجلس أنت والنبي صلى الله عليه وسلم على قدم المساواة وتستدل على النبي ويستدل عليك بالقرآن الرسول يتكلم تقول سمعا وطاعة لم تقل سمعا وطاعة معناه أنك ممن أعرض عن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول هنا ويكون ظاهره على العموم فإنما أخذ في شيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله وما أراد وأصحابه رضوان الله عليهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر شاهدوا الأمر التنزيه وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة أي معناها مثل قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وظاهره على العموم وإن من وقع عليه اسم الوليد فله ما فرض الله تبارك وتعالى فجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرث مسلم كافرا يوصيكم الله في أولادكم ظاهر الآية العموم أولادكم أولاد جمع ولد فيدخل فيها جميع الأولاد حتى وإن كان كافرا حتى وإن كان قاتلا لأبيه هل القاتل يرث أبوه أين هذا في القرآن؟ هل الكافر ورث أبا؟ أبدا أين هذا في القرآن الكريم؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ألا يرث مسلم كافر جاء السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرث مسلم كافر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالسهل يعني لم يصح إلا أنه عن أصحابه اسمع يعني قد يقول القائل ولماذا تستدل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس بالسبت وهو إمام أهل السنة قال ولا إلا أنه عن أصحابه يبقى ثبت عن الأصحاب أنهم لم يورثوا قاتلا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكفار ومن حملها على ظاهرها لزمه ان يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا كان او قاتلا. يبقى هنا هل ستمسك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ام ستاخذ الايه على ظاهرها؟ ان اخذتها على ظاهرها فذلك استدلال اهل البدعه كما قال سيدنا الامام احمد رحمه الله عليه. فكذلك احكام الوارث من الابوين، انا استقطعت الوارث من فتاوى ابن تيميه هي موجوده عندنا المواريث، فكذلك احكام الوارث من الابوين وغير ذلك مع آي كثير ايات يعني يطول بها الكتاب. قال اي احمد وانما استعلم الامه السنه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحابه استعلم او استعمل الأمة السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه موجودة استعملت في مجموع الفتاوى، ولكن استعلمت أي طلبت العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه. إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم فقد رأيت إلى ما خرجوا. تريد أن تعرف حقيقة هؤلاء انظر إلى مآلهم، انظر إلى مآل هؤلاء الخوارج ماذا فعل والعياذ بالله. قلت الشيخ بزمون والذي يظهر لي ان مقصود الامام احمد منع الاكتفاء بدلالات الظاهر وحدها، والمراد جنس الظاهر من الامر والعموم وغيرهما مع معارضه السنه والاجماع، كما هو طريقه كثير من اهل الكلام والراي انهم يتبعون السنه والاثر بمخالفه الظاهر للقران. ويحتمل ان مراده منع التمسك بالظواهر حتى تطلب المفسرات لها من السنة والإجماع كما إحدى الروايتين المعروفتين وأحال على المسودة لآل تيمية. وقد صنف رسالته المشهورة في الرد لبقى فجعه على من اتبع الظاهرة وإن خالف السنة والأثر. وهذا المعنى لا رأي عنده رسالة مصنفة في الرد على من اتبع الظاهرة وإن خالف السنة والأثر. وهذا المعنى لا ريب انه اراده فانه كثير في كلامه، وقد قصده بوضع الكتاب كتابي بوضع كتابي وهو عندي اولى من الروايه الاخرى. قلت الروايتان هما منع التمسك بالظواهر المجرده حتى تطلب المفسرات لها من السنه والاجماع، او منع الاكتفاء بها وحدها مع معارضه السنه والاجماع. والروايه الثانيه التوقف إلى أن يبحث عن المعارض فإن لم يوجد المعارض عمل بها. قلت راجع ذلك في المسودة ولا أريد أن أطيل في مناقشة هذا لأنه ليس من موضوعنا إن شاء الله تعالى. المسألة التاسعة أمثلة مما أطلق عليه التشابه، ونضرب أمثلة على ما أطلق عليه التشابه إن شاء الله تعالى. قال كمن يستدل على جواز الفوائد الربوية اليسيرة فيقول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة تعرف إيه؟ حال، يعني في حال كونية أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال في جواز الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، يقول الربا المحرم هو الربا المركب، أما الربا غير المركب وهو الذي ليس فيه تضعيف للفوائد فهذا جائز وليس بحرام، لأن الله لما حرم الربا خصه ووصفه في حال كونه أضعافا مضاعفة. قال في جواز الربا الآية يعني في ظاهرها إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، إذ مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن أضعافا مضاعفة غير محرم، يعني إن لم يكن أضعافا مضاعفة إذا فهو حلال يبقى نأكله. فمن استدل هكذا فقد استدل بالمتشابه، لأن مفهوم المخالفة في هذه الآية لا عبرة منه، إذ قد جاء النص القاضي بتحريم الربا قليلي وكثيري كقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولم يقل الربا المضاعف أضعاف المضاعف. ومثل ذلك ما جاء في السنة من تحريم الربا من تحريم الربا بإطلاق سواء كان كثيرا اضعافا مضاعفه ام كان قليلا. واضح يا اخواننا ولا لا؟ قد يقول القائل ولذلك قال الله تعالى اضعافا مضاعفه. اذا كان الاستدلال بمفهوم المخالفه لا عبره به، نقول هذا من باب التشنيع على اكل الربا، وكيف آل امرهم الى انهم يأكلون الربا ولا يكتفون بالفائدة القليلة بل بتركيبها وبزيادتها الفاحشة حتى يصبح كما يحدث الآن. يعني يحدث الآن أمور خطيرة جدا، مثلا على سبيل المثال أصبحت الدول الفقيرة كبلادنا عليها فوائد، هذه الفوائد مضاعفة ونحن لا نستطيع أن نسدد. انسوا الكلام في أصل الدين، كل الذي تقوم الدولة بدفعه كل عام من ميزانيتها ماذا؟ فوائد الدين، والدين بيزداد نظرا لماذا؟ لأنك بتسدد في الفوائد والعياذ بالله. تخيل لو طبق قول الله تعالى وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تيجي مصر تقول لأي دولة من الدول والصندوق النقدي وغيره ايه اصل الفلوس اللي عليا وهدفعها لكم؟ واضح كلام ده عتائد لو هنقطع من لحمنا وهندفع ثمن الدين ونخلص، واضح؟ لكن بسم الله ما شاء الله تريليونات من فوائد الديون المركبة، تمام؟ عبر عقود من الزمان. فهذه مصيبة وليست مصيبة فرد أو أسرة أو بيت، دي دول أصبحت مكبلة بالأغلال التي تسمى هذا الربا. سلمنا الله وإياكم من الربا وأهله. فالشبهة الثانية قال ومن ذلك أي من الأدلة التي قالوا عنها إنها متشابهة، أحاديث بقى يذكر آية وذكر حديث، قوله تعالى صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، والاشتباه في معنى الحرف ما هو المقصود به، يعني الاشتباه معنى الحرف معنى سبع أحرف. قال السيوطي رحمة الله عليه اختلف في معنى هذا الحديث على نحو 40 قولا، أحدها أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه، لأن الحرف يصدق لغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة حرف الهجاء اللي هو ألف باء تاء تاء، وهذا يستحيل أنه صوت الشرعية تتكلم أنه محدث، فكيف يقول هذا الكلام جلال الدين السيوطي هو من علماء العربية؟ يعني هذا الكلام لا تعرفه، لا يعرفه السلف، أن الحرف اللي بالكم اللي هو اللي يقول قال حرف ويقصد به حروف الهجاء. قال وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة، قاله ابن سعدان النحوي. قال أحمد شاكر وهذا المثال لا موافق عليه كما في شرح السيد السيوطي. قلت أي مجمول التمثيل بهذا الحديث على أن المتشابه هو الذي لم يعلم تأويله القول فيما قاله أحمد شاكر. نعم هذا المثال لا موافق عليه من كون المتشابه هو الذي لم يعلم تأويله. أما التمثيل بهذا الحديث على المتشابه الذي لا يعلم تأويله ومعناه إلا بغير أي بضميمة نصوص أخرى فصحيح، هذا صحيح. ولقد قدمت لك أنه لا يوجد متشابه لا يعلم معناه وتفسيره. نعم قد يوجد متشابه لا تعلم حقيقته، فهناك فرق بين الحقيقة والمعنى والتفسير كما سبق، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نعم. والذي يترجح باستقراء النصوص والآثار أن المراد بالحرف في الحديث القراءة التنزيلية، القراءات، فالقرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، يعني سبع قراءات تنزيلية، منها في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس حرف واحد، وما يحتمله رسمه من سائر الأحرف. قلت لا، بل الأحرف التي بقيت في العرض الأخيرة، كما حررناه وحققناه في شرحنا لكلام جلال الدين السيوطي في كتاب الفرقان، ولو تذكرون نحن قرأنا كتابا مصنفا وأفضل الكتب في ذلك، قرأناه كتاب الدكتور عبد الفتاح القاضي، فهو أفضل الكتب التي صنفت في بيان الأحرف السبعة، قرأناه في شرحنا لكتاب الفرقان. وإن كنت قديما لخمس محاضرات في أثناء تفسير سورة الأعراف في بدايتها في استفتاحية الأعراف قمت بشرح هذا الكلام، وكنت قد ذهبت قديما إلى قول محمد بزمول ثم رجعت عنه حينما وصلت إلى شرح كتاب الإتقان، فالحمد لله حدث تغيير. فمن فرغوا الأشرطة الخمسة القديمة قد يتأكدون فيها أني قمت بترجيح القول الذي يقول به الدكتور بزمول الآن، ولكني عدلت عن ذلك في شرحنا لكتاب الإتقان. تمام يا إخوان، فليعلم هذا الأمر ويذكر إن شاء الله تعالى. قال: وهذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختيارية، يعني السبع قراءات المشهورة، لأنها ليست هي جميع ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه القراءات قالوا لقد صنع متبع السبعة ما لم يكن ينبغي له. ابن مجاهد رحمة الله عليه لما جعل ألف كتابه بعنوان السبعة ذكر فيه سبع قراءات واختارها، مع أنه هناك قراءات متواترة غير السبعة، فظن بعض الناس أن القراءات مقتصرة على القراءات الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مقتصرة على السبع القراءات التي ذكرها ابن مجاهد رحمة الله عليه، وهذا خطأ. فقال: هذه القراءات التنزيلية غير القراءات السبع الاختيارية، فإن هذه القراءات السبع الاختيارية هي مختارة هؤلاء الأئمة من أوجه القراءة من الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يوافق رسمه من سائر الحروف. فكل القراءات الاختيارية، قراءات السبع والثلاث المتممة للعشر، مرجعها إلى ما جمع عليه عثمان الناس، وهي القراءة، قلت بل القراءات التي كانت في العرض الأخيرة. قال: وهي القراءة التي اختارها لهم من الأحروف السبعة، يعني القراءات التنزيلية. وشفقة عثمان بالأمة أن جمع على هذه القراءة التي هي بعض الأحروف السبعة، فإذا اختير من هذه القراءة التي جمع عليها عثمان الناس عشر قراءات اختيارية، وهي القراءات العشر المتواترة، فكيف يكون الحال إذا كان بين الناس جميع الأحروف؟ وهذا وقع في الدكتور مجنون نظرا لأنه اقتصر على كون عثمان جمع الناس على حرف واحد، يقول إذا كان حرف واحد وهذا الحرف تولدت منه هذه القراءات العشر المتواترة، فما بالكم إن كان قد أبقى السبع الأحرف؟ معنى ذلك أنه كان 70 قراءة. هذا الكلام ليس هكذا، المسألة ليست هكذا. قال: ومن الأمثلة ما جاء عن عبد الله، من الأمثلة المتشابه ما جاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمري، ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث صحيح الإمام مسلم في باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. قال: فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، من المتشابه، الظاهر غير مراد، فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جور الأئمة وترك الخروج عليهم، بينما هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء بجهاد. هذا الأمر سيأتي كشبهة فيما بعد، وسنجيب عليه بأن هذا الحديث ليس فيه، حديث مسلم ليس فيه أي إشارة لأولياء الأمور. واضح الكلام؟ عندما لما تقرأوا الحديث: ثم إنها تخلف من بعد الخلوف يقولون ما أولئك الخلوف، خلوف للحواريين والأصحاب الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا لم يذكر أمراء أولياء الأمور، وإنما الحديث الذي ورد في أولياء الأمور سأذكره لكم حينما يأتي موضع الشبهة هو حديث بعيد. ومع ذلك حتى لو صح هذا، يعني لو كان هذا الحديث فيه إشارة إلى أولياء الأمور وهو غير موجود في هذا الكلام، يتكلم عن ثم إنا تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، هذا يتكلم عن أهل البدع، يتكلم عن المنافقين، يتكلم عن أصحاب المعاصي، لأنه لم يذكر هنا أي شيء عن أولياء الأمور. تمام. قال: فقولوا فمن جاهده بيده فهو مؤمن، من المتشابه، الظاهر وغير مراد، فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جور الأئمة وترك الخروج عليهم، بينما هذا الحديث يدل على جهاد الأمراء باليد. قلت لم يتضح لنا هذا، وقد استنكر الإمام أحمد إسناد هذا الحديث وقال: وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني. وهنتكلم عن استنكار الإمام أحمد لإسناد الحديث واستنكار الإمام أحمد لمتن الحديث فيما بعد إن شاء الله. قال ابن رجب رحمه الله: وقد يجاب عن ذلك في كتاب جامع علوم الحكم في شرح حديث الكلام على تغيير المنكر. قال: وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح، قال: التغيير باليد، قال أن يزيل. لا، أنا رجعت الجامع علوم الحكم فوجدت سطرا ساقطا، سطرا ساقطا. وقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجياد الأمراء باليد أن يزيل بيده. واضح؟ يبقى ليس بالاكتب كده بقى، ليس بالسيف والسلاح، وحينئذ فجياد الأمراء باليد. خلاص كده الجملة الصحيحة، فجياد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل أن يريق قمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمر به من الظلم إن كان له القدرة على ذلك. وكل هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه. علق المؤلف بقوله: وليلاحظ أن الكلام منصب على تهييج المنكر الظاهر دون تهييج على الحكام وتهييج العامة عليه. وفرق بين هذا وهذا، وفرق بين النصيحة والتعيير وإنكار المنكر والتغيير. قال القاضي عياض في كتاب الشفة: أما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه، ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين. تنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين، يعني قد يكون من بطانتهم من كتب عنهم شيئا من أمور المسلمين، وفي إضرار للدولة وإضرار للمجتمع وإضرار للحاكم نفسه. فهذا ينبغي عليكم أن توصلوا إلى الحاكم وأن توضحوا له، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس. تضريب الناس، التضريب يعني تسليط الناس على حكامهم. التضريب اللي هو الإغراء، تمام؟ الإغراء، ضرب بين القوم، ضرب بين القوم يعني أغرى بعضهم ببعض. فالمعنى تسليط الناس على حكامهم وإفساد قلوبهم عليهم. ثم قال ابن رجب: وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين. نعم، إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك، يعني بعد ما الشيخ ابن رجب قال كلاما عاد مرة أخرى فنقله، يعني هو قال إن التغيير باليد أن يجيب بيدي ما فعلوا من المنكرات، مثل أن يريق قمورهم أو يكسر آلات الملاهي التي لهم ونحو ذلك، أو يقتل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك. طب ما أنت بهذا ستحتك بمن؟ يعني أنت قم فعلوا كذا، ستأتي أنت بقوتك لتزيله، فأنت يتركك الحاكم ورجاله وأسلحته، أم أنه سيخشى من سقوط هيبته بين الناس؟ فحينئذ سيحدث ما الذي تخشى منه. فكلام الإمام ابن رجب يعني فيه شيء يراد أن يراجع في هذا. فقال: وأما الخروج عليهم بالسيف فيؤخذ. فقال: نعم، إن خشي من الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. طب هو علشان يروحوا مع قدرة يعني ياخد مع ناس، مش كده ولا إيه؟ ولا قدرة مع إيه؟ يعني هو سوبرمان مثلا، يعني معنى كده هياخد معه ناس من أجل أن ينفذ هذا ويزيل المنكر الذي فعله الحاكم، فإن فعل ذلك سيضر بأهله وبجيرانه. قال: لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره. وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. ثم قال: ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو الصوت، يعني يجلدوه، أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم ونهيهم وقصصهم. وهذا متى يحدث؟ يعني كل هذا هو الذي سيحدث. يعني لو فعل هذا هيضرب ويتسجن وياخدوا ماله وجيرانه هيتاذوا مش هو ده اللي كان مش كده ولا ايه؟ يبقى كل اللي هو بيقوله سيحدث. قال قد نص الائمه على ذلك اي على سقوط واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امام الحكام ان خشي على نفسه ذلك. وقد نص الائمه على ذلك منهم مالك واحمد واسحاق وغيره. قال احمد امام اهل السنه لا يتعرض للسلطان فان سيفه مسلول. لا يتعرض للسلطان فان سيفه مسلول. هذا لا يجوز. وخلي بالك هذه الامور قاعده عند اهل السنه والجماعه. هذا الكلام كلام مالك وكلام احمد وكلام هؤلاء رحمه الله عليهم. ومن امثله الاحاديث المتشابهه ما جاء عن ابي برده عن الاغر المدني وكانت له صحبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه لا يغام على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. وقد انه لا يغام على قلبي. هذا الكلام لو تذكرون هذا الذي قاله جلال الدين السيوفي في الالفيه. فاكرين الكلام ده في الاول ولا لا؟ لما قال مثل حديثي انه يغام كذا حديث انزل القران فانزل القران على سبع احرف ذكرهم وكذلك انه يغام على قلبي. فهذا هو الذي قال عليه انه فيه اشتباه. قال انه لا يغام على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره. والحديث اخرجه الامام مسلم في صحيح. وقد عده السيوطي كما تقدم من الاحاديث المتشابهه التي لا يدرى معناها. وهذا غير مسلم فانه لا يوجد نص شرعي من قران او سنه لا يدرى معناه. وكيف يجوز ان يخاطب الله عز وجل الناس بما لا يفهمون معناه ويعرفون تفسيره؟ هل يجوز ان يخاطب الله الناس بما لا يفهمون معناه ويعرفون تفسيره؟ هذا لا يجوز. قال كيف يجوز ان يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبين للقران الكريم بما لا يوقف على معناه ولا يدرى تفسيره؟ طيب ما معنى هذا الحديث؟ قال اما هذا الحديث وينقل عن الامام ابن القيم في مدارج السلف. اما هذا الحديث انظر الامام جلال الدين السيوطي على سعه علمه اعتبر بعض الاحاديث متشابهه واشتبه العلم مع انه من اكثر الناس تصنيفا. تمام؟ من اكثر الناس تصنيفا في كل العلوم في كل العلوم حتى علم اللغه العربيه. مع ذلك وجدناه تشتبه عليه النصوص. لو رجع لكلام ابن القيم في مدارج السالكين لما كتب هذا الكلام ماذا قال ابن القيم؟ قال ان هذا الحديث فللقلب اغطيه. القلب له اغطيه متعدده اغرضها الران. كلا بران على قلوبهم ما كانوا اغرض الاغطيه الران. واضح؟ قال تبارك وتعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويليه الغيم ثم الغين وهو أرق الحجر التي تحجب القلب. وهذه تحصل للأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه هذا الحديث. أما كيف ذلك الغين وما حاله وما شأنه فلا ندري. المهم أن معناه وتفسيره يبقى مفصل ولكن حقيقته لا ندركها. فرق بين التشابه في الحقيقه والتشابه في معرفه المعنى والتفسير. معنى وتفسير كل القران يفسر وكل الاحاديث تفسر وكل القران معروف معناه وكل السنه معلومه معناها. لكن بالنسبه للحقيقه لا، هناك امور لا تعلم حقائق ولا في القران ولا في السنه. لماذا؟ لان الله حجب علمها عنا. مثل صفات الله تبارك وتعالى والامور الخاصه برب العالمين وكذلك علوم الغيب وكذلك منها حديث كلا حديث انه لا يغام على قلبه. قال ومقصود الحديث هو الحث على الاكثار من الاستغفار. فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام مفتقرا الى الاستغفار لكشف هذا الغيب فما الحال بالنسبه لغيره من المسلمين؟ ومن الاحاديث المشتبهه او المتشابهه ما جاء عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرؤيه الحسنه من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد قالت السيوطي عند شرح هذا الحديث: هذا عندي من الحديث المتشابهة التي نؤمن بها ونكل معناها المرادة إلى قائله، ولا نخوض في تعيين هذا الجزء من هذا العدد ولا في حكمته. ليه 46؟ لماذا 46؟ ولا نخوض في هذا العدد ولا في حكمته، خصوصا وقد اختلفت الروايات في كمية العدد. قال ذلك في كتاب السيبال على صحيح مسلم ابن الحجاج. قال المؤلف: قلت لا يسلم أن هذا الحديث لا يعرف معناه، فلا يوجد ما أعرف، لا يوجد ما لا يعرف تفسيره ومعناه في القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم يوجد ما لا تعرف حقيقته وكيفيته فأمره إلى الله، دي قاعدة. لكن أنا ممكن أي واحد يقول عن حاجة لا تعلم معناها أو تفسيرها أو لا تعلم، ممكن يسألني ويقول لي: طيب ما هو معناه؟ أقول أنا لا أعلم، ونرجع إلى كتب أهل فيعلم أحد من أهل العلم. واضح يا إخوانا؟ لذلك قلنا لما بتقرأ تفسير كتاب الله، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، لا نجد آية من الممكن أن يقول أهل العلم فيها خاطبة لا يعرف تفسيره. فاضطرنا من أول المصحف لآخر المصحف نجد كل الآيات مفسرة للعلماء. لا توجد آية امتنع واحد، ممكن يمتنع البعض ويقول إيه بالنسبة لي متشابه. ولكن يعني وجدت مثلا على سبيل المثال من العلماء المعاصرين شيخنا الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري حينما وصل إلى تفسير آية من الآيات، ألا وهي قول الله تعالى في سورة الأعراف: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية وقف عندها الشيخ محمود شاكر على سعة علمه بالعربية وبعلومها وبالقرآن وبعلومه، وقال إن هذه الآية من الآيات التي يعني آية استغلق علي فهمها ولا أستطيع مسألة الضمائر الموجودة فيها، لم يستطع أن يتعامل. قال هذا في حاشيته تفسيري على الإمام الطبري، فارجعوا إليه. يعني معنى ذلك أن علماءنا المعاصرين الذين آل إليه العلم الأولي من الممكن أن يقرأ كلام المفسرين ويجد بعد ذلك أن المسألة بالنسبة له تعد من المتشابه واستغلقت عليه وهكذا. فيقول هذا الحديث معناه تعظيم شأن الرؤية ومناسبة الأجزاء التي اختلفت الرواية بها، يمكن أن يكون كل عدد باعتبار معين، يعني طارة جزء من 46 جزء، جزء من 70، من 23. صحة الحديث فيقول فهي جزء من 46 جزءا، لأن النبوة كانت 23 سنة، وكان قبل ذلك يرى المنام كما قطع عن السيدة عائشة 6 أشهر كما قيل، وذلك جزء من 46 جزءا. يبقى الرسول أول ما بدأ به من الرؤية الصادقة، من الوحي الرؤية الصادقة، فكان لا يرى رؤية إلا وتتحقق مثل فلق الصبح، فكان يرى الرؤية لمدة 6 أشهر ثم جاءه الوحي. فستة أشهر بالنسبة 23 واحد على 46 جزء من 46 جزءا من النبوة. أما إذا قال جزء من 70 جزءا من النبوة، قال وهي جزء من 70 باعتبار خصال الخير والإيمان والشعب، شعب الإيمان تزيد على 70، وهي جزء من 23 جزءا باعتبار سنوات النبوة. سنوات النبوة كانت كام؟ 23. واضح؟ وهكذا. وسواء ظهرت مناسبة هذا العدد أو لم تظهر، فإن معنى الحديث وتفسيره ظاهر، ونجد كيفية كون الرؤية جزءا بحسب هذه الأعداد الواردة إلى الله تعالى. ومن الأحاديث المتشابهة ما جاء عن معاوية ابن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال ومحل الاشتباه هو في تحديد هذه الفرق وتعيينها. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في معرض كلام له على حديث الافتراق، وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيه مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 لابد له من دليل. يعني يأتي إنسان ومعه مجموعة من المجموعات يقول نحن أهل الحق ونحن الفرقة الناجية 73، وبقية الناس أي جماعة أو أي طائفة يقول عنهم هؤلاء من 72 فرقة، لابد أن تطالب بالدليل إن حكمت على أي طائفة بأنها من 72 فرق الهالك. يقول فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا. رب العالمين حرم القول بلا علم، إنك تتكلم بدون علم عن أي أحد هذا يعد من الحرام. وأعظم الحرام في التقول هو التقول على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قال فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته. معنى الكلام ده كلام منهجي مهم أوي، ونحن في حاجة إليه في هذا الزمان، لأنه كما ذكرت ولا أمل، هناك عدوان على مصادر التلقي من بعض الجهال الأحضرون. معه ماذا يقول الشيخ الإسلامي؟ الشيخ الإسلامي تعلمه فإن أهل الحق والسنة لا يكون مجموعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المجلس من مجموعين؟ مين مجموع واحد بس؟ هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر، هو الوحد بس الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قومه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواننا في بعض الناس في هذا الزمان يريدون أن يجعلوا بعض العلماء لا يؤخذ من قومهم ويترك، بل يؤخذ كل قومهم ولا يترك منه شيء. كل واحد من أبي بكر الصديق وانت نازل يؤخذ من قومه ويترك. احفظوا هذا الكلام يا اخوانا، يعني اذا كان هذا يقال عن احد الاعلام في هذا العصر يبقى ما الذي كنتم ستفعلونه لو لقيتم ابا بكر الصديق او عمر؟ اتتعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي يحصل؟ ما هذا الغلو في دين الله تبارك وتعالى؟ يقول اسمع ده كلام ابن تيميه مش كلامي، فمن جعل شخصا من الاشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من احبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. ده كلام شيخ الإسلام رد عليه. من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. والعلماء صدقوني أقسم بالله العلماء بريئون من هؤلاء الذين يغالون فيهم. لا يوجد عالم يعلم هذا. أحد الشباب المساكين. يقول عن بعض العلماء المعاصرين هو العروة الوثقى. لما قيل هذا الكلام للشيخ حسن بحك أول لم تصوم لها. سبحان الله، ما هذا، ما هذا يا أخوان؟ هو العروة الوثقى، العروة الوثقى التوحيد. هذا كلام خطير يا أخوان. ومن يسلم لله ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله. كيف تجعلنا عالما من العلماء؟ اتقوا الله. ما هكذا أنتم بهذا والعياذ بالله تصدون عن سبيل الله. والله أنتم تصدون عن سبيل الله الذي يدخل على صفقاتكم من الممكن والعياذ بالله. كان إيمان مهتد ولا شيء من هذا القبيل يرتد عن الإسلام، اتقوا الله. هناك أناس في الغرب ارتدت بسببكم، اتقوا الله. كيف يقال هذا عن عالم؟ يا ليت هذا العالم يعلم ما يقال عنه من هؤلاء. والله إنهم أضروا على هذا العالم من أعدائه الخلط، من أعدائه الخلط. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول المؤلف التنبيه بعدما نقل الكلام عن شيخ الإسلام، خذوا الكلام ده يا إخوانا وانشروه، اللي هو فمن جعل شخصا من الأشخاص، انشروه علشان الشباب ما تفتكش الدين الله عز وجل. احنا بنحارب التكفير وبنحارب الغلو، ما هذا، ما هذا؟ يقول تنبيه، ماذا تراه شيخ الاسلام يعني يعتبر هو ضابط الفرقه والتحزب؟ الله اكبر، ضابط الفرقه والتحزب. فمن تحقق فيه هذا الوصف دخل في حديث الافتراق، فهم من الفرق الهالكه بخلاف الفرقه الناجيه. ويلاحظ ان هذا من باب نصوص الوعيد، فالفرق المتوعدة بالنار في قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، هذا عذابها إن شاء الله عذابها، وإن شاء غفر لها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن بعض الناس يظنون أننا حينما نقول هذه الجماعة من 72 فرقة كلها في النار مخلدة، لا، لا يخلد إلا المشرك الكافر. لكن يا اخوانا ضعوا هذا في اعتباركم، المبتدع طالما كان عنده توحيد سيدخل الجنه يوما ما، طالما في قلبه ادنى ادنى ادنى مثقال ذره من خير، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكفر خصومنا، والعياذ بالله نحن لا نكفر خصومنا. فحديث الافتراق يتحدث عن عذاب من احاديث الوعيد، احاديث الوعيد هذه لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ولكن يصبح من توعده الله طالما لم يكن مشركا في مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عاقب. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع الفتاوى، ليس في الكتاب والسنه المظهرون للاسلام الا قسمان، مؤمن او منافق، فالمنافق في الدرك الاسفل من النار والاخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الايمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تاما الايمان. سنتكلم عن هذه الامور في قواعد التكفير وبيان الايمان المطلق والايمان المقيد وما شاكل ذلك. ثم قال رحمه الله: المقصود هنا انه لا يجعل احد بمجرد ذنب يسلمه ولا ببدعته يستدعاه ولو دعا الناس اليها كافرا في الباطل. يعني لا يجعل المبتدع حتى وان دعا الى بدعته كافرا في الباطل، تتكلمون بأنه كافر في الداخل إلا إذا كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمية المسلمين الظالمين المعتدين. وكذلك سائر 72 فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الباطن لم يكن كافرا في الباطن. وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه لا يكفر. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة في الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم أي في الأئمة من كفر كل واحد من السنتين والسبعين فرقة، من السنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المغالاة كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. الغريب أن شيخ الإسلام كان هؤلاء يكفرونه وهو يقول غير كفار، ولذلك يعني يقول إن التكفير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كفرتني أنت لا ينبغي لي أن أكفرك، فإن التكفير حكم الله ورسوله، كما يقول إن زنى بأهلك لا تزني بأهلك في القصاص، لا هذا لا يجوز لأن الزنا محرم، فكذلك التكفير محرم، فهو لو كفرك ربنا عاقبه على هذا، لكن ما يقولش أنت كفرتني أو أنت نسيتين كافر، الكلام على بعض الناس ده مش كفاري مثلا يا اخي، انت فيك بدعه، ده انت اللي في التيم مبتدع، سبحان الله يحنقك، انت ما تفعله بدعه، دي مساله من ناقشها، مش تقول لي لا ده انت اللي مبتدع، هذا كلام ليس كلام عقلاء اصلا، لا ما قلت الكلام طلاب علم، هذا ليس كلام عقلاء اصلا. قال فمعنى الفرقه والافتراق معروف، وكيفيه كون عدد الفرق في هذه الامه تصل الى 73 فرقه، وتعيين هذه الفرق مشروع الى الله، لأن فعلا لما تيجي تقرأ أقوال أهل العلم في تعداد السنتين والسبعين تختار، يعني احنا عندنا بعض الفرق معروفة، الفرق اللي هي الشيعة مثلا، الخوارج، المرجئة، الجبرية، وهكذا، في فرق معروفة أصول معتزلة، لكن بعد ذلك تصل إلى عدد معين وبعد ذلك تقيس الـ 72 فرق، أنت لا تدري، واضح الكلام؟ أنت لا تدري، فإذا هذه أمور لا يعلمها كثير من الناس، واضح؟ نعم. المسألة العاشرة التلبيس بالعبارات، التلبيس بالعبارات المجملة من وسائل أهل الباطل، يقول ابن تيمية الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات، هذا الكلام في الجزء الأول من ضبط عرض العقل والنقل صفحة 208 من نسخة محمد رشاد سالم رحمه الله، يقول ابن تيمية والذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب سهولها لخصم الله، تعالى يأتي بكلمة زي مثل الحج والجهة والجسم وما شكل ذلك، ألفاظ معينة يأتي بها علماء الكلام والفلسفة، ويبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعوقة، هو يختار لفظة تحتمل حق وباطل، قال فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والانتباه، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء، يبقى يأتيك بكلمة فيها حق وباطل، فعن طريق الحق الذي فيها تقبل، ثم عن طريق الباطل الذي فيها يجعلك تصد عن سبيل الله وترد نصوصا الكتاب والسنة، واضح المسألة؟ يأتيك بلفظة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فهذا الحق من خلاله تقبل، فيظهر الحق للناس فيدخلون معه ويدخلون بالقول، ثم عن طريق ما فيها من باطل ماذا يحدث؟ ترد بها النصوص الشرعية الثابتة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ قال وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو منشأ البدعة، ليه؟ اسمع، فإنك تيجي على بدعة من البدع وتيجي تقول للناس يا جماعة أقول لك فيها إيه؟ فيها خير، فيها خير، اسمع، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، البدعة لو كانت باطلا محضا لم يقبلها أحد، لظهرت وبانت وانكشفت وما قبلها أحد من الناس، ولو كانت حقا محضا يعني خالصا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، صح ولا لا؟ يبقى البدعة لو باطل كلها باطل لن يقبلها أحد وهتبقى مكشوفة، ولو كانت حقا كلها تبقى مقبولة لأنها موافقة للسنة. قال فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل. واضح حق وباطل. ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كعادة الإمام ابن تيمية يعني يدخل أدوات التفسير ويبدأ يتكلم في بعض الأمور اللغوية وغيرها، فعايزكم جيد تصححوا معايا شوية في الصفحتين دول، تمام؟ لأن الصفحتين دول فيهم شوية نحو ولغة عربية ممكن يكون قطر إيه صعب على كثير من إخواننا، يعني اللي بضاعفهم في اللغة العربية مزجاه. قال فنهاهم عن لبس الحق بالباطل. وكثنائي نهاهم عن إيه؟ أمرين: لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا. إذا نهاهم عن أمرين. قال ولبسه، مش لبسه اللبس الملابس، لكن لبسه شكله كويس. ولبسه، لبسه فتح لا تسكين الباء ضم السين، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس احدهما بالاخر، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، نخلط عليهم الامور، تمام. ومنه التلبيس وهو التدبير وهو الغش، لان المغشوش من النحاس تلبسه فضة تخالطه وتغطيه، لأن المغشوش من النحاس تلبسه، يعني إيه؟ تلبسه، تلبسه بكسر الباء، تلبسه فضة يعني تخالطه وتغطيه. كذلك إذا لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق. فالظاهر حق والباطل باطل. واضح الكلام؟ تمام؟ ثم قال تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهنا قولان: قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فبيقول لهم لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولا ولا تلبسوا الحق بالباطل مع كتمانكم للحق. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال ثم قيل، ثم قيل، وهنا قولان: قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين، يعني عن مجموع الفعلين ما يجمعون ذلك، لا يجمعون بينهما، يبقى لا ينهى عن لبس الحق بالباطل منفردا، ولا عن كتمان الحق منفردا، وإنما ينهاهم عن الجمع بين الأمرين. هذا هو القول الأول. قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين أي مجتمعين، وإن الواو واو الجمع وتكتم ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم، وقيل إن الواو واو الجمع، واو الجمع التي يسميها محاك الكوفة واو الصرم اللي هي واو إيه المعية، كما في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني ما تجمع، لا تجمع بين الامرين، لان كما الاخوان بقى بتوع العربيه واخدين بالكم بقى، لا تاكل السمك وتشرب اللبن يجوز على الاستئناف، يبقى لا تاكل السمك منهي عن انك تاكل السمك، وتشرب اللبن اشرب اللبن، او لا تاكل السمك وتشربي اللبن، وتشربي اللبن، وطبعا لانتقاء الساكنين كثره، يبقى لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذا المثال مشهور جدا في النحو، ودايما الأساتذة بيلمسوه، لكن هنا المقصود بقوله لا تأكل السمكة وتشربها، لأن الواو هنا للإيه؟ واو المعية، يعني لا تجمع بين الأمرين، لكن معنى لا تجمع بين الأمرين يعني يجوز لك أن تشرب اللبن على انفراد وأن تأكل السمك، لكن لا تجمع بينهما. فهنا قالوا إن القول الأول هو الجمع بين الامرين، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، الاثنين مع بعض. وقيل وهو القول الارجح، بل الواو هي الواو العاطفة المشركة، شد بالراء واكثرها. وقيل بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قدنا عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما، كما إذا قيل لا تكفر وتسرق وتزني، يعني لا تكفر ولا تسرق ولا تزني، واضح؟ كل واحدة منهي من عنها عن الانفراد على الانفراد. قال وهذا هو الصواب كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولو ذمهم على الاجتماع لقال وتكتموا الحق بلا نون، وتلك الآية نظيرها، يعني الآية الثانية استدل بها يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لم يقل وتكتموا الحق، بل قال وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فدل ذلك على ذم كل عمل على انفراده. قال ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول لا تكفر ولا تسرق ولا تزني، واضح؟ يعني كان من الممكن أن يقول ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق. ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول لا تكفر ولا تسرق ولا تزني، فكان من الممكن أن يقول ولا تلبس الحق بالباطل ولا تكتمه. فلماذا عدل عن حذفي، فلماذا عدل عن ذكري لم هي، تمام؟ لماذا عدل عنها؟ ولابد أن يكون لها غرض أم لا. فقال ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا، فكرر لا في سورة النساء، تمام؟ وأما إذا لم يعد حرف النفي، يعني لم يعيده، تمام يا أخوانا؟ لم يعد ولكنه مبني للإيه؟ لما لم يسمى فاعله. وأما إذا لم يعد ضم الياء وافتح العين وسكن الدال. وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون اسمع، لماذا لم يعيده هنا؟ لارتباط أحد الفعلين للآخر، مثل أن يكون أحدهما مستلزما للآخر، كما قيل لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه، لأنك لو كفرت بالله كذبت الأنبياء، ولو كذبت الأنبياء كفرت بالله، فالأمران متلازمان، تمام؟ مثل أن يكون أحدهما مستلزما للآخر كما قيل لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك، وما يكون اقترانهما ممكنا لا محظور فيه، وما يكون اقترانهما ممكنا لا محظور فيه، قلت كما في الآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لكن النهي عن الجميع، يعني أن تكون الواو للمعية مثل لا تأكل السمكة وتشرب اللبن وتشرب اللبن، تفهمت قلنا للمعية، لكن النهي عن الجميع يعني اجتماعهما معا، والنهي عن اجتماعهما فهو قليل في الكلام، ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوبا، قل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوبا، والغالب على الكلام جزم الفعلين، فالغالب في مثل حالتنا أن يكرر ويقول ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا، هذا هو الغالب، ولكن حذر لا نظر لماذا للاستلزام. قال ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوبا، والغالب على الكلام جزم الفعلين، وهذا مما يبين أن الراجح في قوله تعالى وتلبس أن تكون الواو واو العطف، والفعل مجزوما ولم يعد ثاني يعد حرف النفي، لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له، وهذه الخلاصة، السطران الآخران الأخيران هي الخلاصة. وهذا يقولنا قال إذا عرف هذا، فقوله تعالى إذا عرف هذا فقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون نهي عنهما، والثاني لازم للأول، مقصود من النهي، واضح الكلام؟ الثاني اللي هو الكتمان لازم لللبس، وكذلك مقصود بالنهي، حتى ولو لم يلبس فهو منهي عن الكتمان. فممكن بعض الناس يكتم حديثا أو يكتم آية عن الناس ولا يلبس، تمام؟ قال فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق. من كتم لا يلزم ان يلبس، ان يلبس على الناس، ان يخلص، لا، لكن العكس. وذلك الترتيب جاء معجزا. اسمع كلام في الاسلام وهيقول لك كلام جميل جدا. يقول فلا اذا عرف هذا قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، نهي عن هذا. والثاني لازم للاول مقصود بالنهي. فمن لبس الحق اي خلط الحق بالباطل كتم الحق، وهو معاقب على نفسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق. فلا يقال النهي عن جمعهما، عن جمعهما فقط، فلا يقال النهي عن جمعهما فقط، لانه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذنب، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذنب. فالقول الاول قول ضعيف جدا، وليس الامر كذلك. فان كتمان اهل الكتاب ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين، وكذلك لبسهم الحق الذي انزله الله بالباطل الذي استدعوه، وجمع بينهما بدون اعاده حرف النفي، لان اللبس مستلزم للكتمان، يلزم من الكتمان من اللبس ان يكتمون الحق. كيف؟ قال لان اللبس مستلزم للكتمان ولم يقتصر على الملزوم، لان اللازم مقصود بالنهي، لم يقتصر على الملزوم. الملزوم اللي هو ايه؟ اللبس بالحق، لبس الحق بالباطل، ده الملزوم. والذي يلزم منه الكتمان، فلم يكتفي ويقتصر بتحريم والنهي عن الملزوم وهو لبس الحق بالباطل، بل ذكر اللازم كذلك، لان اللازم مقصود بالنهي وهو كتمان الحق. قال فهذا يبين لك بعض ما في القران من الشكر والاسرار. اي الرب قال وانما كان اللبس مستلزما للكتمان، لان من لبس الحق بالباطل كما فعله اهل الكتاب حيث اتبعوا دينا لم يشرعه الله، فامروا بما لم يامر به، ونهوا عما لم ينه عنه، واخبروا بخلاف ما اخبر به. يبقى يترتب على كده غصب عنه ما يضطر اليه، يكتموا الحق. واحد اتى بدين جديد، فاتاك باوامر غير موجوده في النصوص الشرعيه، وبنواهي غير موجوده، وباخبار غير موجوده، فانت اذا رجعت للكتاب ستجد ما يخالف، فيقوم بكتمان ما يخالف ذلك. واضح الكلام؟ قال فلا بد له ان يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته، اذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما اخبر به، ان لم يكتمه لم يتم مقصوده. واضح؟ يعني هو كتم، ذكر امورا مخالفه، صفات نبي اخر الزمان غيرها وذكرها مخالفه. لو فتحنا كتبهم ووجدنا صفات محمد موجوده، ما الذي سيحدث؟ لم يتم مقصود من اللبس والخوض. اذا الكتمان قرين للبس الحق بالباطل. واضح الكلام؟ قال فلا بد له ان يكتم من الحق المنزل ما يناقض بالعقل، اذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما اخبر به، ان لم يكتمه لم يتم مقصوده، وكذلك الذي فيه اباحه بما نهى عنه او اسقاط لما امر به. والحق المنزل اما امر ونهي واباحه واما خبر. فالبدع الخبريه كالبدع المتعلقه باسماء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الاخر لا بد وان يخبروا فيها بخلاف ما اخبر الله به. فالمبتدع من اهل الكتاب ابتدع بدعا خبريا. البدع الخبريه هتكون متعلقه بالامور الغيبيه، اسماء الله وصفات الله وافعال الله والامور الغيبيه، لا بد ان يخبر باخبار مضاده لبدعه، مضاده موثقه موافقه لبدعته الخبريه. والبدع الامريه كمعصيه الرسول المبعوث اليه ونحو ذلك لا بد ان يامروا فيها بخلاف ما امر الله به. والكتب المتقدمه تخبر عن الرسول النبي الامي وتامر باتباعه. والمقصود هنا الاعتبار، ان نعتبر. فان بني اسرائيل قد ذهبوا او كفروا، وانما ذكرت قصصهم عبره لنا. وكان بعض السلف يقول ان بني اسرائيل ذهبوا، وانما يعني انتم، يعني النصوص ليست لبني اسرائيل بل لمن؟ لهذه الامه. واضح؟ ومن الأمثال السائرة إياك أعمي واسمعي يا جارة. وقول الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، إن كان الكلام فيها عن بني إسرائيل فالخطاب موجه لهذه الأمة، احذر أن تلبس الحق بالباطل وتصنع ما صنع كفار بني إسرائيل في القديم، ولا تكتم الحق وأنت تعلم فإنك ستحاسب على هذا حسابا عسير. ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجد به. فقال فكان فيما خاطب الله بني إسرائيل عبرة لنا ألا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق. والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو زلقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك التسميات، ما أنزل الله بها من سلطان لابد أن تشمل على لبس حق المرأة وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من خلقه. هو ليه دخل في بني إسرائيل لو تفتكره؟ عشان كان بيشرح ويقول الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمون معقليات إلى آخره، قال إنه لابد وأن يذكرون بدعتهم في صورة مختلط فيها الحق بالباطل، لأنه لو جاء بها باطلة لرفض، فإن الباطل يرفضه كل الناس، وإن جاء بها حقا فإن الحق لا يعارض السنة، فإذا لابد أن يخلط حقا بباطل واستدل بما جاء عن بني إسرائيل عشان يبقى حتى يكون الخط العقلي والذهني متصلا إن شاء الله. قال فلا تجد خط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ولذلك وجدنا عمرو بن عبيد كان يقول فيما أذكر لو وجدت أني أحك آية الرحمن على العرش استوى، مش في كم المصحف يحذفها والعياذ بالله، ثم إن قوله الذي انظر ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ولذلك التكوين المبتدع كان بيقولوا في التلفزيونات علينا أيام الثورة الجماعة بتوع السنة والطاعة بتوع إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، مع إن بتوع دي قلة أدب. أضف إلى ذلك إن ضرب ظهرك وأخذ مالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تسخرون منه، مع أنكم أنتم الذين كنتم يعني تصرخون وترفعون أصواتكم بتكثير من يسخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تسخرتم أنتم من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لابد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسبب ما يقول من الألفاظ المجملة في المخشرية. ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهلية فيما شك فيه المتشابه القرآن اللي هي الجهلية وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه رضوان الله عليه، وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء ابن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد ولم ينسي أحد منهم عنه. قال في أوله الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، زمان فترة من الرسل شكلها كده عشان تقرأها صح، إنك ممكن تقول في كل زمان فترة لا تأتي لا تقول فترة هذا خطأ، في كل زمان فترة من الرسل إنما تحدث فترة من الرسل في زمن من الأزمان. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. عارفين الفترة من الرسل إيه؟ إنما يغيب المرسلون ويضيع ما تركوه فيضل الناس، كما قال الله تعالى في سورة المائدة قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فجاء محمد على فترة من الرسل. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. طبعا الموتى والعمى هنا أمور مجازية وليس تمام. فكم من قتيل لإبليس أو أوضحه الموت والقتل، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليه، فالناس يستفيدون منهم والناس يلعنونهم ويسبونهم ويشتمونهم ويؤذونهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كما قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مختلفون في الكتاب وفي سفر، مخالفون للكتاب، هم في مكان يعني في شق والكتاب في شق آخر، متفقون على مخالفة الكتاب، اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب ولكنهم اتفقوا على مخالفة الكتاب، اختلفوا في الكتاب واتفقوا على مخالفة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين بضبط تعارض العقل. فأهل البدع يهتمون بترطيش المعاني المجملة في أذان الناس دون بيان ما يبينها من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفسير غريب أو مبرم. إذن المتشابه هو أداة التي يستخدمها أهل البدع لترطيش المعاني المجملة في أذان الناس. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة الشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يأتي وحده في العمل به إن كان ظاهره حقا، كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا غرض الإمام ابن تيمية أن هذه المصطلحات عند السلف مختلفة عن المصطلحات التي اصطلح عليها المتأخرون، كما في كلمة النفس وغير النفس، حتى إن كلمة النفس عندهم كانت أعم تشمل تقييد المطلق وتخصيص العام، وليس رفع الحكم بدليل متأخر. تمام يا أخوانا؟ لم يكن هذا. يقول بهذه الآية ظاهرها خذ من أموالهم صدقة، ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. لهذا قال أحمد: يحضر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس. فقال: طبعا المجمل عنده الذي لا يكفي وحده في العمل به. وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، يعني ينبغي على الإنسان إذا عمل مع النصوص العامة والمطلقة ألا يأخذها إلا بعد البحث عن المخصص أو المقيد، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه، يعني لا يلجأ للقياس إلا إذا علم أن النصوص لا تدفع هذا القياس. فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. الأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض، يعني عندك نص عام ابحث، ربما كان هناك ما يخصص، عندك لفظ مطلق ابحث، ربما هناك ما يقيده، ولا تتعجل في الحكم. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، يقصد بالأصحاب الظواهر هم الظاهرية، وبأصحاب الأقيسة هم أصحاب الرأي. فهنا الأخ أحمد يشدد على الفريقين، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير أشرنا إليه قبل ذلك. وكذلك التمسك بالأقيسة كشأن أهل الرأي مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع، ولهذا كان كل قول اتبعه هؤلاء قولا فاسدا. وانما الصواب من اقوالهم جميعا يعني ما وافقوا فيه السلف من الصحابه والتابعين لهم بإحسان. فالحجة على اصحاب الراي هم السلف، والحجة على اصحاب الظاهر هم السلف، فهم الحجة النيرة والحصن الحصين الذي يرجع اليه. وقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم سماه عاما، عاما وهو مطلق في الاحوال يعم عن طريق البدل، يعني يقول ابن تيمية هذا ليس من الفاظ العموم بل هو مطلق في الاحوال، وعموم المطلق في الاحوال يكون على سبيل البدل. فقال الله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، معنى ذلك ان هناك عموم، اي بقرة لو اخذوها وقاموا بذبحها لاجزأت، ولكنهم تعنتوا وشددوا. فكلمة بقرة المطلوب ليس المقصود ان يذبحوا جميع البقر، فان العموم عن طريق الشمول هو العموم، اما العموم البدني فهو المطلق. العموم البدني يعني اي بقرة تذبحها تجزئ، فان ذبحت واحدا انتهى الامر، لكن لو قال اذبحوا كل بقرة هذا عموم ينبغي ذبح جميع البقر، فهذا عمومه بدني، اي واحدة تقوم تسد الامر وتجزئ. واضح الكلام؟ فيقول ان هذا كما يعم قوله تعالى فتحرير رقبة جميع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد من اولاده، ومن اخذ لهذا لم ياخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القران بل اخذ بما ظهر له، ليس هو الظاهر الذي قال عنه ابن القيم الذي هو واضح الذي هو ظاهره، بل اخذ بما ظهر له هو مما سكت عنه القران. فكان الظهور لسكوت، اسمع الكلمة الجميلة، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، كان الظهور لأن القرآن سكت عنه وأنت كان عليك أن تبحث، واضح الكلام، وليس لأن القرآن يدل على أنه ظاهر. فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول، بظاهر من القول لا بظاهر القول، فظاهر القول هو الذي يدل القرآن على أنه ظاهر، لكن بظهر من القرآن يعني الذي بدا لك أنه ظاهر، ولكن القرآن لا يدل على ذلك، واضح؟ قال وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان معنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن كاستدلالات أهل البدع من البرجئة والزكية والخوارج والشيعة. نعود إلى كلام المؤلف. قال ومراد أهل البدع من سلوك هذه جادة، اسمع، أن يهيئوا عقول الناس، دعوة في اعتبارك، يستخدمون المعاني المجملة ويقومون بترسيخها في أذهان الناس حتى رسخت وأصبح كثرة كاثرة من المتدينين يدينون بدين الخوارج. فأهل البدع يهتمون بترسيخ المعاني المجملة في أذهان الناس دون بيان ما يبينها من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفسير غريب أو مبهم. ومراد أهل البدع من سلوك هذه الجادة الطريق أن يهيئوا عقول الناس للمعاني التي يريدونها بحيث يتقبل قولهم ولا ينازعون فيه، ولا هم لهم إلا اتباع ما يرونه، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشربوا من الهوى. المسألة 11 والأخيرة اليوم، وفي هذا المبحث مبحث المحكم والمتشابه، الفرق بين خطأ العالم وغيره. العالم يخطئ والمبتدع يخطئ، ولكن هناك فرق بين الأمرين. قال وهذا هو الفرق بين خطأ العالم وغيره، فإن العالم لما اجتهد بعلم فقد أدى ما عليه وسلك السبيل الذي لديه، فإن أخطأ أصاب أجرا وفاته آخر، بينما من لم يتأهل إذا تكلم فيما لا يعلم فأصاب أثم وأخطأ. قال ابن تيمية رحمة الله عليه، وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء ومع وجود الاختلاف في قول كل منهما، هذا يخطئ ويختلف ويخالف وذاك يخطئ ويخالف، لكن هناك فرق بين الرجلين. الفرق أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، عند حسن القصد ومجتهد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن لم يكن مطابقا يعني لما في نفس الأمر، يعني الأمر الحق الذي عند الله هو لا يعلمه، فاجتهد اجتهادا فلم يصبه، وإنما لم يطابق ما أراده الله، لكن اعتقادا ليس بيقيني، لأن الأمر أمر ظني، الاجتهاد ظني، كما يؤمر الحاكم كما انظر كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل. هل الشاهد الذي تحققت عدالته أليس من الممكن أن يكذب ولا هو معصوم؟ ممكن يكذب، ومع ذلك مأمور الحاكم أن يقبل شهادة العدلين. واضح؟ هل من الممكن أن يكون هذان قد كذب أحدهما أو اتفق على الكذب؟ ممكن، ولكن الحاكم عليه أن يحكم بحكمهما، هذا هو الظاهر، والله يتولى الطرف. كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب، مع إنهم عدلين وممكن العدل يكذب ولا لا؟ خذوا بالكم عشان يقول لك حدثني الثقة وكأنه محمد عليه الصلاة والسلام الذي حدث. المهم، وكما يؤمر المفتي بتصديق المخبر العدل الضابط، مخبر عدل ضابط يؤمر المفتي بتصديقه أو باتباع الظاهر فيعتقد ما يدل عليه ذلك، وإن لم يكن ذلك اعتقاده مطابقا، ممكن يكون غير مطابق للحق الذي عند الله. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يجلب على الظن مما يؤمر به العباد، ونحن أمرنا بأن نأخذه إن ظن أن يقيم حدود الله، ليس شرطا أن تحصل اليقين. فالاعتقاد المطلوب هو الذي يجلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط. فنحن مأمورون في الباطن، إنما يعني الواحد المقصود أن يكون ما يستبطنه أن يكون مطابقا، ولكن هذا غير مطابق، ولكن أنا سلكت السبيل الشرعي للوصول إلى الحق، هذا الذي أوصلني ويكفيني. ثم قال: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين، مع أنه عالم مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة عن السنة، عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنه، عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنه، بخلاف أصحاب الأهواء فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه، هم يأخذون الظن ويتيقنونه فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموه، لأنهم غير مؤهلين للاجتهاد، وهم قصدهم مخالف، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم أو جاهلين شبيها بالضالين، فإما يظلموا فيصبحوا ملحقين بالمغضوب عليهم الذين علموا الحق واتبعوا الباطل، أو يكونوا قد اتبعوا الباطل جاهلين فيكونون فيهم شبه بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه والحمد لله، وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. وبهذا قد انتهت المقدمة، لنزلك إلى الكلام في المحكم والمتشابه في التكفير، ونقرأ مقدمة التكفير في الغد إن شاء الله. قال: وبعد، فإن موضوع البحث إيراد النصوص المتشابهة التي استدل بها بعض الناس في عصرنا على جواز ما يقوم به من تكفير وتبكير، تارة يسمونه باسم البراءة من الكافرين، وتارة باسم طلب الجهاد والشهادة، والذي يغلب إن شاء الله أنهم يريدون الوصول إلى الحقيقة في فهم هذه النصوص. يعني نحن نحسن الظن لأن الذي عنده إرادة للوصول للحق فيقرأ فيستفيد، لكن الإنسان الذي والعياذ بالله ليس له غرض إلا تدمير الأمة، هذا لا ليس لنا به شأن إلا أن يخلصنا منه رب العالمين سبحانه وتعالى. سيقول الذي يغلب إن شاء الله، وإلا فلماذا مصنف أنهم يريدون الوصول إلى الحقيقة في فهم هذه النصوص؟ وهذا ما حاولت. فإن أصبت فهذا من توفيق الله ومن فضل ورحمته، وإن كانت الأخرى فأستغفر الله وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهينا اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب بإذن الله.